طيب، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع بعض. الغرفة دي تكملة للغرفة اللي فاتت، اللي زعم فيها الضب إن هو هيناظر وإن هو جامد وقد المسؤولية، وبعدين لسبب ما، إما إن هو مسطح أو هو عايز يغزني، تمام، أو لأي سبب إن كان، قال أنا اعترفت بالحق الذي يقوله إيه الشيخ أبو سليمان. تمام، الشيخ أبو سليمان راجل كويس، محمد بشير ده إيه ملوش لازمة. طبعا قلت له انا عايز بس حاجه واحده بس. قلت له انا عايز تجيب اخوك التغلبي اللي انت كنت بتقول ان هو توأمك، دخله معاك هنا. راح نزل طبعا لانه كان بيكذب، وما دام هو واحد بيكذب يبقى هو ايه كذلك. الشيخ اللي بيقول عليه شيخ مش شيخ ولا حاجه، انت انسان كذاب لما تقول على ده شيخ، ده مش شيخ ولا حاجه، ده واحد عادي جدا وانت بتكذب وتقول انه شيخ. بعدين طلع واحد اسمه انور، تمام، وقال كان يوماني. قلت له انت تاريخك ايه، عرف نفسك. فقال لا ده انا قديم ايام فواز والناس دي. قلت له عمل فواز ما قدرش طبعا يقول كلمة حق، فقلت له خلاص انزل انا اعرف الناس مين فواز. طبعا رفعت صوتي لان كنت متغاظ جدا ساعتها. الفيديو اللي انتوا شايفينه ده اخر حاجة في الغرفة اللي فاتت. بعد ما شغلنا الكلام عن الملاحدة، حبيت اوري الصورة التانية للتكفير اللي هي المضحكات المبكيات، إن هذه واحدة كانت بتكفر منكرة للسنة، ومنكرين السنة بيتهموا المسلمين بأنهم مشركين. ليه؟ لأن هم يتبعون السنة، وبالنسبة لهم السنة دي طريقة بشرية للبخاري ومسلم وما إلى ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سنة خاصة به وإنما سنته هو سنة الله. طبعا ده الشرك من حيث لا يعلمون، لأن أنت بتقول إن سنة النبي ليست سنته إنما دي سنة الله، يعني كأنك عايز تقول إن النبي الله. لكن إحنا ما بنقولش كده، إحنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يترجم ما أمره الله به سواء في القرآن أو مما علمه جبريل في بعض الأمور اللي مش مذكورة في القرآن صراحة، فيطبق هذا وهذا فيوضح للناس معاني القرآن، ويقول أقوال أيضا هي توافق القرآن. فما يزعمون أنها أحاديث تخالف القرآن هي ليست كذلك. وبمثل هذا المنطق الملحد اللي بيقول لك القرآن يعارض بعضه بعضا أو النصارى وما إلى ذلك محقين، لأن هو يتوهم التعارض، وكذلك أنت تتوهم التعارض بين القرآن والسنة. فهذه الشلة مسطحين ومنكرين للسنة، منكرين للسنة. مستني الجهاز يفتح. الناس كانت موجودة، يبدو ناموا، مش مشكلة أحسن. أنا برضو عايز أنام، عايز أعمل مشاركة بالغرفة. تمام، اللي بتهمني ان انا اسأت الظن برغدة وقلت عليها هربت وما هربتش، هتلاقوا في الفيديو ده انها هربت فعلا، قالت اللي عندها وقالت انتوا بتعرضوا عن ايات الله، مفيش حاجة هترد، مش عارفة تجيب نص صريح ينفي كروية الارض صراحة، يقول الارض ليست كروية، ومرة واحدة اختفت. افتح البارتيشن ده تجيب لكم الفيديو. نشتغل مع بعض التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنظن سيء، انا قلت طلعت تجري. هي طلعت تجري سمعت فعلا. بنت اختي للاسف وانا بكلمكم اكيد سمعتوا الصريخ يعني. لا انا ما سمعتش معلش حاجه. وقعت بس اتعورت وقصه. ماشي سلام. وانا اعتذرت وقت بتهيألي كان الصوت واضح حواليا. لا ما سمعتش اي حاجه. ما اعتقدش ان انا طالما دخلت اتكلمت في حاجه هتهرب لي خصوصا ان انا كان بعيد. انا بعتذر لك يا مدارة، بعتذر لك ان انا ما اديتكش فرصه، بعتذر لك ان انا ما اديتكش فرصه. استنى يا استاذ محمد فوزي، هتطلع وانا بحاول حوار مهم مع رغده. رغده دي قصتك قصه تمام. استنى دورك، استنى دورك واستمع. انت اتكلمت كتير، استمع عشان تستفيد. خلاص اتفضلي يا استاذه رغده، اسمعي مني بقى الكلام اللي انت قلتيه ده كله. اتكلمت في شرق وغرب، ركزي كلامك في كروية الأرض فقط. استنى أستاذ محمد، استنى لما نخلص حوار مع أستاذ رغد، استنى لما نخلص حوار مع أستاذ رغد. تمام، مش هحاول اتنين في وقت واحد. ليه ساعتين بتحاول معاك؟ أول حاجة الحوار متسجل يا أستاذ رغد. مفيش مشكلة اتفضل. مفيش مشكلة. أول حاجة هنتكلم في كروية الأرض. ما هو النص الشرعي الذي ينفي كروية الأرض من كل وجه؟ تفضلي. أنا قلت لحضرتك إن في سورة فصلت رب العالمين قال إنه خلق الأرض وثبتها برواسي قبل الاستواء وبناء السماوات، فده لا يستوي أبدا مع كوكب. الكوكب الله جعله زينة في السماء الدنيا بعد أن أتم الخلق في ستة أيام. ده اللي وصلنا في القرآن الكريم بكل وضوح. كلام لا يمت العلم الشرعي. لا يوجد أي دليل على كروية أو كلام. كلامك لا يمت القرآن الكريم. كلامك لا يمت العلم الشرعي بصلة. تمام؟ أول حاجة أنا لم أقول لك ما الدليل أن الأرض كوكب. تمام؟ فأنت استخدمتي مغالطة رجل القصر. أنا ما أتبع الدليل يا فندم عشان كده فهمت حاجة. أريد نص صريح ينفي كروية الأرض، كروية شكل الأرض، وليس أنها كوكب. كوكب في التعريف الشرعي جسم لامع في السماء. هذا معنى الكوكب. احنا بقى بننكر، المؤمنين ينكروا ان الارض في السماء. انا لا، ما حدش قال الكلام اللي انت بتقوليه. وان السماء يعني الله وضع الارض ورفع السماء. الذهبي رحمه الله واحد من المؤمنين، الذهبي واحد من المؤمنين ومن علماء المؤمنين، لم يقل ذلك. قال ان السماء في وسط، ان الارض في وسط السماء. تمام، لا تتكلمي باسم الاسلام لو سمحت. حضرتك بالايات نخلص وبعد كده ندخل بعدك. عايزه تقول المؤمنين بيقولوا، معنى كلامها ان مش مؤمنين ما بيقولوش الكلام ده. تمام، يعني عايزه تقول ده كلام المؤمنين. انتوا بقى لو قلتوا الكلام ده مؤمنين وقلتوش، فبقولها الذهبي مؤمن. يا استاذه انت بتقولي المؤمنين بيقولوا، ما قلتلكش. انا بتكلم المؤمنين بالقران. وهو يعني الذهبي مش مؤمن بالقران، مؤمن بالكتاب المقدس. الارض بعد السماوات وانها قرارا ثابتا. يعني الامام الذهبي رحمه الله مش داخل دماغك؟ مش مؤمن؟ انا ما اعرفش، بفضلك انا مش عايزه اسامي ناس وكده، انا مناقش الايات. يعني انت جاهله عشان بس نوصل لحل. ايوه يعني انت جاهله، مش عارفه مين الذهب. خلق السماوات والارض الله. الذهبي قال الارض في وسط السماء. نسال رب العالمين. الذهبي بيكذب القران؟ يعني دلوقتي الذهبي هتسالي رب العالمين ازاي بقى؟ بيقول الارض في وسط السماء. نكذب، نقول ان هو بيكذب القران ولا نقول ايه؟ ولا نقول احنا اللي مش موصلناش لعلم الذهب؟ انا مش هنا عشان اكذب حد. انا عبد مؤمنة لله وحده عز وجل، وماليش دعوه بحد. انا زي ما اتحاسب لوحدي فرضا. امك خلاص عايزك تجيبي لي نص. خلاص خليكي في حالك بقى وسيب الدنيا للمالك سبحانه وتعالى. ينفي كرويه الارض. اتفضلي حضرتك. انا ما سمعتش في القران عن كرويه الارض اساسا، فانا مش عارف. طب حضرتك هات لي نص واحد بيقول الارض كوكب. حلو قوي. لا لا لا، ما بقولكش كوكب، لان التعريف الاصطلاحي للكوكب غير التعريف الشرعي اللغوي. تمام، يعني ده تعريف وده تعريف. الارض ليست في السماء الاولى زي ما الناس بتزعم ان الارض كوكب يدور، وان الارض في السماء الاولى زينه، والكلام ده غير صحيح. فانت لو حضرتك عندك اثبات من القران الارض كوكب او كره تدور، يا ريت. انا كلامي صريح وبتكلم في كرويه الارض مش في دورانها، وبتكلم في شكل الارض كروي وليس انه كوكب ولا مش كوكب. تمام، يعني مش وفي قاعده شرعيه بتقول يعني كوكب. ده اللي انا بفهمه. بصي في قاعده، في قاعده. بصي بصي ما تستخدميش مغالطه رجل القش. بصي يا فندم، كل الايات او كوكب. انا ما قلتلكيش تسمعي اللي انت حافظاه. انا بسال سؤال، ما قلتلكيش تسمعي اللي انت حافظاه. قلتلك سؤال عايز جواب. هل معك نص صريح ينفي كرويه الارض؟ الارض كوكب خالص، انا كل اللي اعرفه قلت الارض. برضه بتستخدمي مغالطه رجل القش. برضه ما الفرق بين الكره والكوكب؟ ما الفرق بين الكره والكوكب؟ انا اتكلم على ما اعلمه يا فندم، انا اعلم من القران 445 ايه عن الارض، اكلمك عنها 24 ساعه. اكلمك عن 24 ساعه يعني الرواسي حافظه مش فاهمه. اكلمك عنها عن الليل والنهار والشمس والقمر، اكلمك عنهم ده اللي انا اعلمه. استاذه رغده انت حافظه مش فاهمه، انت حافظه مش فاهمه. ان الارض سؤالي صريح، القران الارض كرر الارض بعد السماء الشرعي الذي يك في كرويه الارض فقط. استنى استاذ محمد، استنى لما نخلص حوار مع استاذ رغده. الشرعي الذي ينفي كرويه الارض. ساعتين بتحاور معاك، هنتكلم في كرويه الارض. ما هو النص الشرعي الذي ينفي كروية الأرض من كل وجه؟ تفضلي. أنا قلت لحضرتك إن في سورة فصلت رب العالمين قال إنه خلق الأرض وثبتها بالرواسي قبل الاستواء وبناء السماوات، فده لا يستوي أبدا مع كوكب. الكوكب الله جعله زينة في السماء الدنيا بعد أن أتم الخلق في 6 أيام، ده اللي وصلنا في القرآن الكريم بكل وضوح. كلام لا يمت العلم الشرعي. لا يوجد أي دليل على كروية أو كلام كلامك لا يمت كلامك لا يمت العلم الشرعي بصلة. تمام. أول حاجة أنا لم أقول لك ما الدليل أن الأرض كوكب. تمام. فأنت استخدمتي مغالطة رجل القش. أنا ما تبعي الدليل يا فندم، عشان كده فهمتها. أريد نص صريح ينفي كروية الأرض، كروية شكل الأرض، وليس أنها كوكب. كوكب في التعريف الشرعي جسم لامع في السماء، هذا معنى احنا الكوكب. احنا بقى بننكر، المؤمنين ينكروا ان الارض في السماء. انا لا، ما حدش قال الكلام اللي انت بتقوليه. وان السماء يعني الله وضع الارض ورفع السماء. الذهبي رحمه الله واحد من المؤمنين، الذهبي واحد من المؤمنين ومن علماء المؤمنين، لم يقل ذلك. قال ان السماء في وسط، ان الارض في وسط السماء. تمام. لا تتكلمي باسم الاسلام لو سمحت. حرب الايات نخلص وبعد كده ندخل بعد. يا استاذه انت بتقولي المؤمنين بيقولوا، ما قلت لا كيش. انا بتكلم المؤمنين بالقران. وهو يعني الذهبي مش مؤمن بالقران، مؤمن بالكتاب المقدس. الارض بعرض السماوات وانها قرارا ثابتا. يعني الامام الذهبي رحمه الله مش داخل دماغك؟ مش مؤمن؟ انا ما اعرفش، من فضلك انا مش عايزه اسامي ناس وكده، انا بناقش الايات. يعني انت جاهله عشان بس نوصل لحل. ايوه يعني انت جاهله، مش عارفه مين الذهبي. خلق السماوات والارض الله. الذهبي قال الارض في وسط السماء. نسال رب العالمين. الذهبي بيكذب القران؟ يعني دلوقتي الذهبي بيقول الارض في وسط السماء، نكذب نقول ان هو بيكذب القران ولا نقول ايه؟ ولا نقول احنا اللي مش ما وصلناش لعلم الله؟ انا مش هنا عشان اكذب حد، انا عبد مؤمنه لله وحده عز وجل وماليش دعوه بحد، انا زي ما اتحاسب لوحدي فردا هم. خلاص، عايزك تجيبي لي نص ينفي كرويه الارض، اتفضلي. حضرتك انا ما سمعتش في القران عن كرويه الارض اساسا، فانا مش عارفه. طب حضرتك هات لي نص واحد بيقول الارض كوكب. حلو قوي. اسهل. لا لا لا، ما بقولكش كوكب، لان التعريف الاصطلاحي للكوكب غير التعريف الشرعي اللغوي. تمام. يعني ده تعريف وده تعريف. الارض ليست في السماء الاولى زي ما الناس بتزعم ان الارض كوكب يدور، وان الارض في السماء الاولى زينه، والكلام ده غير صحيح. فانت لو حضرتك عندك اثبات من القران الارض كوكب او كره تدور، يا ريت. انا كلامي صريح وبتكلم في كرويه الارض مش في دورانها، وبتكلم في شكل الارض كروي وليس انه كوكب ولا مش كوكب. تمام. يعني مش وفي قاعده شرعيه بتقول يعني كوكب، ده اللي انا بفهمه. بصي يعني في قاعده يعني في قاعده بصي بصي بصي, بصي, بصي. ما تستخدميش مغالطة رجل القش. بص يا فندم، كل الآيات تنفي إنها كروية أو كوكب في السماء. أنا ما قلتلكيش تسمعي اللي أنت حافظاه، أنا بسأل سؤال. ما قلتلكيش تسمعي اللي أنت حافظاه، قلتلك سؤال عايز جوابه. هل معك نص صريح ينفي كروية الأرض؟ مش دليل في القرآن إن الأرض كوكب خالص، أنا كل اللي أعرفه قلت الأرض. برضه بتستخدمي مغالطة رجل القش. برضه ما الفرق بين الكرة والكوكب؟ ما الفرق بين الكرة والكوكب؟ انا اتكلم على ما اعلمه يا فندم، انا اعلم من القران 445 ايه عن الارض، اكلمك عنها 24 ايه عن الرواسي، اكلمك عنها 24 ساعه، اكلمك عنه اكلمك عنه 24 ساعه. حافظه مش فاهم، اكلمك 24 ساعه. فندم انا اعلم من القران 445 ايه عن الارض، اكلمك عنها 24 ايه عن الرواسي. كانت تقول 24 ساعه. عارفه نفسها بغبغان، حافظه مش فاهمه. اكلمك عنها عن الليل والنهار والشمس والقمر، اكلمك عنهم ده اللي انا اعلمه. استاذه رغده انت حافظه مش فاهمه، انت حافظه مش فاهمه. ان الارض سؤالي صريح، القران الارض كرر. سؤالي مباشر، السؤال مباشر، ما الفرق بين الكره والكوكب؟ اتفضلي. يا فندم انا جاي بتكلم على الارض اللي ربنا قال جنة عرضها كعرض السماء والارض، وجنة عرضها كعرض السماء والارض، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياها فاعبدون. ارض الله واسعة، ده اللي انا بؤمن بيه، نية بساطة مهادة فراشة انتحها الله وضحاها، انت بتتهربي من السؤال يا استاذه رغده، انت بتتهربي من السؤال، ده اللي انا اعرفه. انما انت انا عمري ما بتتهربي، سمعتك يعني انت عايزه تقولي ان انا حافظه مش فاهمه، انا حافظه كلمتين وجاي اسمعها. ممكن تجاوبي على السؤال؟ سالتك عن كرات الارض قلت لي كوكب، طيب ايه الفرق بين الكره والكوكب؟ واضح ان انت عندك خلط بين الاثنين. الاثنين يا فندم مش موجودين في القرآن. الأرض بعرض السماوات، والسماوات ليست كوكب أو يعني مش كرة سماوية. عدد ركعات الصلاة مش موجود في القرآن يا أستاذ رغد. عدد ركعات كوكب الصلاة مش موجود، موجود أرض. عدد ركعات الصلاة مش موجود في القرآن. حضرتك ممكن توضح السؤال بشكل أفضل، يعني اللي هو مثلا تقول لي السماوات بناء ولا فراغ؟ الأرض قرارا ولا بتدور؟ يعني لازم أسألك أسئلة من في الأرض المنهج. سطحت ولا كرة؟ كده. يعني صعب عليك الأسئلة خارج المنهج صح؟ انا بصراحه عمري ما سمعت موضوع الكوره وتدور والكلام ده جديد عليا، مش في القران. يعني ده توسل بالجهل، عشان انت ما سمعتيش يبقى الكلام مش صح. لا انت بتسمع الايات فبتعرض عنها انا بعرض عادي، عن يعني الايات، متوقع كده طبعا، انا بس بعرض عن الايات واضحه. انا وابن هنا عشان تيمية، اجيب ابن بيان تيمية المسلمين اعرض عن الايات، ابن تيمية اعرض احبه عن خلاص الايات، وابن بشوف كثير اعرض عن الايات، وابن القيم انت اعرض مش عن هتتفرج. الايات. لو وصلت لك اللي عندي هتقول لي علماء طيب واجمعوا ردي على السؤال، ردي الله على السؤال، كوكب واسماء ما انزل ما الله الفرق بين، عشان هي منكرة للسنة أصلا، هتقول لي علماء، أنا مش بتاعت علماء، منكرة للسنة. الكرة انا والكوكب، ربنا امرني ابعد عن حزب الاخوه. ما الفرق بين الكرة والكوكب؟ ما دام مش أنت بتتهربي. ربنا امرني ان ابعد عن هذا اللعب اللغو. انت بتعرض على الايات، طلعت تجري. بسم الله الرحمن الرحيم، هي راحت فين؟ راحت فين؟ اطلع يا محمد يا فوزي، اطلع يا محمد يا فوزي، طلعتك. دليل ان القرآن نفى كروية الارض، تقول لي القرآن ما قالش ان الارض كوكب. قلت لها طب ايه الفرق بين الكرة والكوكب؟ تقول لي اصل القرآن قال الارض قرار. بس كلاب هاوس كان معلق بس. ماشي اتفضل، ايه رأيك؟ لا، رأيي ان انت بتسأل سؤال جدلي. يعني هي الفكرة، انت كان المفروض ترد من القرآن كده الأدلة اللي موجودة في القرآن بتقول بكروية الأرض. طب انا ذنبي ايه ان انتوا نقارة بتنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا ذنبي ايه ان انتوا عندكم خلل في العقيدة، تكفرون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حبيبي انا اللي يعني اولا بسألك يفسر القرآن بالقرآن قبل ما تفسر القرآن بالتفسير يا حبيبي، بالمفسرين. انا اللي يعني سألتها، انا اللي سألتها، المفروض هي اللي تجاوب، هي ما عرفتش تجاوب. لا جاوبتك والله، الإجابة بتقول لك إن مفيش حاجة في القرآن ما سمعتش عن كروية، فده يعني بتقول لك يعني من الآخر مفيش أي حاجة بتشير إنها كروية في القرآن يا حبيبي هي ما خالص. بتقولش كروية، هي بتقول لي كوكب، بتقول لي مفيش حاجة في القرآن إنها كوكب وزينة. قلت إن لها أنا الأرض بسألك، كوكب وزينة، هي قالت لك كمان إن في كواكب في السماء الدنيا، بس عن الأرض دي، فالأرض مش كوكب، ما أنا عارف رخم إنها مش صوته عالي كروية، ورخم. أنا عارف إن في كوكب في السماء الدنيا. هي بتقول ربنا ما قالش إن الأرض كوكب في السماء الأولى. انا ما عنديش في الدين حاجه بتقول ان الارض كوكب في السماء. قلت لها الامام الذهبي بيقول ان الارض في وسط السماء. قالت لي انا ما اعرفش، ما تقوليش حاجه ما اعرفهاش. قلت لها يعني انت عارفه ان انت جاهله، تمام؟ تقولي الايات ومش الايات، تمام؟ قلت لها يعني هو ذهبي ديت مش مؤمن بالايات؟ تقولي اصل انت بتعرض عن الايات. بعرض عن الايات ليه؟ العلماء ابن تيميه ابن القيم والعلماء اللي على الارض كره دول بيعرضوا عن الايات؟ انا ما قلتش بيعرضوا عن الايات، انا بقول هي لك اللي فسر قالت، القران بالقران، بعد كده فسر القران بالسنه، هي اللي قالت يا استاذ، هي اللي بتقول بعد كده فسرها باللغه. حلو معايا؟ جميل، فسر القران تمام، مع بالقران. ان اذا كانت، اذا كان في اراء العلماء اختلاف يبقى نرجع للغه صح ماشي. كده؟ لا لا لا، في طرق تانية للترجيح بين اقوال العلماء قبل ما نرجع للغه، ما هم عارفين اللغه اصلا العلماء، هم عارفين اللغه. انت لما بتلاقي ايه متشابهه او مشتبهه ليها معنيين، اما ان الارض مقصود بها جزء هي من الارض. فين المعنى الثاني والى الارض كيف شرحت؟ فين المعنى الثاني انها، او فين الـ الاشاره انها في انحناء، بتتكلم عن انحناء في الموضوع. المهم هيفضل يجادل بالباطل لغايه ما دخل بقى واحد شهد على رغده، يسمعوا بقى ان هي بتكفر الناس. انت في مشاكل معلش، ايه المشكله انت فوزي؟ انت لا شايفه؟ انا بالنسبه لي ما برضاش اخلي اطلع مع حد. هات لي فيديو كامل على اليوتيوب، خش على اكونت على الفيسبوك، وهات حاجه تدلل على يا شخصيتي استاذ او محمد، على صوتي يا او استاذ محمد، اي انا حاجه تقول بعاملك، شوف انا فوزي يا فندم، بعاملك انا ماشي بنظام. اسمع فوزي، فوزي اسمع اسمع، اوعد ان في 7 مليار شخص ما حد بيعرف محمد فوزي. يعني على سبيل المثال سال تفت اهو وكروي، بالنسبه له محدش يعرف صورته. انا محترم محترم يعني ولا شو حد يعني يعرف سر. صار صار. حاليا انت حاط صورتك ما حاط مشكله. شوف ماشي التسجيل اللي انا حطيته عادي. المهم انت عم ما انت عملت يعني الحاجه اقول لك. طيب انا بجد شاكر دلوقتي اللي انا اخدته منكم يا جماعه، وارجوك يا استاذ محمد بشير اي تسجيل انا فيه بعد اذنك ما تطلعهوش، ما تطلعوش على اليوتيوب. طيب انا موافق بشرط لا تتكلم تتكلم في الدين مره اخرى. لا أنا تتكلم مش باشا تعالى باكونتات فيك هتلاقيها والله. لو لا هو ايه دلوقتي دي نظريه هذه اقرب نظريه تدخل معانا نشاه الكون. لازم تدخل معانا نظريه تطور. ده اللي انتوا بتعملوه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بالحق اللي انتوا بتعملوه ده اسمه هروب. اسمه هروب. انتوا عاجزين انكم تثبتوا حاجه. انا موجود اهو معاك ومستني اهو لحد ما انت تقول لي انا زهقت وعايزك تمشي امشي. انتوا بتقفزوا بنكلمكم في كرويه الارض زي ما رغد عملت. نكلمها في كرويه الارض. تكلمنا في الارض كوكب ولا لا؟ نكلمها في الارض تقول لي خلت 6 ايام ولا لا؟ يعني مين اللي دخل التطور؟ ما دلش عليها. ما انا بقول لك بتذكر التطور ليه؟ عايز انا بكلمك عن كرويه الارض. بتدخل التطور ليه على لسانك؟ بتجيبه ليه على لسانك؟ انا ايه علاقتي بالتطور؟ نفسي افهم. لا ما انا بقول لك خلاص صدقت دي يبقى لازم تتبع لان الارض جت بالانتخاب الطبيعي. ما حصلش. ابن تيمية قال الارض كرة وما اتكلمش عن اي حاجه من الحاجات دي. لا لا فوزي اسمع اسمع، هذه نظريات وفي ملايين النظريات عن نشأة الكون. سير ابحث عنها، في مئات النظريات. لكن انا قلت لك صفحة بعد هذه اقرب نظرية بالنسبة للعلم. ما هو يا استاذ عامر مش حقيقة علمية. ما هو يا استاذ عامر النهاردة الخوف مش عليا وعليك. اسمع الله يعافيك اسمع، اقرب نظرية ممكن العلم بأدواته يفسر نشأة الكون. ما العلم ما قال والله كذا ولا اقرب نظريه، ما قال حقيقه علميه ما اثبتت الى الان، لكن اقرب نظريه ممكن العلم يفسر نشاه الكون. وهذا الشيء اسمع اسمع هذا مش حقيقه علميه. فانت تربط هذه النظريه بالارض الكرويه انت غلطان. يعني كانك انت تربط السراب بالماي. غلط السراب سراب يا فوزي. تخوف على الاجيال اللي جايه دلوقتي. دي نظريه ودلوقتي وهي نظريه. شوف كم واحد اتبعها من الغرب، كم واحد وكم واحد بيتبناها في مصر كمان في بلاد المسلمين. انا ابشرك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع محمد فوزي، السراب هو انك انت تقول والله هذا السراب ماي. احنا ما نعرف لين نتاكد نوصل حلو، لكن الماي انت ما تقدر تشابهه بالسراب هذا. فغلط انك انت تحط نظريه التطور ونظريه داروين ونظريه ما ادري اي شيء جاب بالك بكروية الأرض. كروية الأرض حقيقة علمية مثبتة وخلاص انتهينا منها. لا القمر مقعر ولا القمر بطيخ ولا هو يشحن ضوء ولا شيء. هو عايز يقول لك ده باجج على بعضه. هو عايز يقول لك ده باجج على بعضه. لازم تقول الأرض كرة وتقول إنها بتدور وتقول الانفجار الكبير وتقول التطور وتقول غزو الفضاء. لازم تاخدهم على بعض يتسيبهم على بعض. محدش قال الكلام ده. محدش قال انت بتقول انتقيت. اصلا انت انتقيت ودي برضو مش يعني حاجه مش قطعيه بالنسبه لك. شوف شوف لا لا حقيقه علميه مثبته نامن فيها. نظريه ما نامن فيها ما في شيء ما في مشكله. لكن الارض حقيقه علميه مثبته خلاص ما راح تتغير الى الابد. قلنا الارض كرويه كرويه، قلنا بعدين تطورنا وقلنا الارض جيويد شويه بيضاويه وفيها شويه ملامح زين، وبعدين كذا وكذا وين راح بيرجع بيها. لكن ما ينفعش تقفز وكلمك في شكل الارض تقفز على دورانها، قافز على غزو الفضاء، قافز على نشأة الكون. ما ينفعش تناقش 100 موضوع في وقت واحد، كل موضوع لوحده تناقشه تخلص ده تدخل في اللي بعديه. دايما نناقش المسطح يقفز، تكلمه هنا يقفز، تكلمه هنا يقفز، في الاخر يقول لك في منظمه ماسكه الطيران كله. يا راجل بقول لك فسر لي ليه الطياره ماشيه بالراحه من جنوب افريقيا لشمال افريقيا. تقول لي اصل هم قالوا لها تمشي بالراحه علشان خاطر تثبت ان الارض كره. ده اسمه كلام. انت شايف ان دي حجه؟ تقول لي اصل هي هتخسر من هنا هتكسب من الناحيه الثانيه. هي فين الناحيه الثانيه اللي هتكسب منها؟ طيب انا بجد شاكر دلوقتي اللي انا اخدته منكم يا جماعه، وارجوك يا استاذ محمد بشير اي تسجيل انا فيه بعد اذنك ما تطلعوش على اليوتيوب. طيب انا موافق بشرط لا تتكلم في الدين مره اخرى. لا لا ما تتكلم تتكلمش يا باشا، اتعلم اكونتات فيك هتلاقي، والله لو حاجه اتقالت في سيرتك هتلاقيني من اول المدافعين عنك، انا اي حد مش محمد بشير بس. ما عايزكش تدافع عني، انا عايزك ما بس تدخلش ماشي يا الدين في فندم، انا الموضوع. عن نفسي بالنسبه لي، انا بالنسبه لي الاحسن ان انا ما بانش ان انا اتكلمت معاك، يا استاذ مش محمد فوزي عشان النتيجه وصلت لفين، عشان ما بحبش حد يقول لي وايه اللي حصل وايه اللي تم والكلام ده كله. كذاب، لسه من يومين قال لي سجل لي عادي مفيش مشكله، هو اول واحد بيغلط فيا ده، بس الوجه بتاع التمثيل اللي بيظهروا بيه في الاول. عايزني انا احتفظ تخيل لما بالتسجيل. انا قاعد مع الناس كده يقولوا لي ايه ده يا فوزي، انت طلع لك حلقه مع محمد بشير؟ ايوه، ما عشان انت مش خايف على سمعة الدين، خلاص استحمل بقى، قلنا لكم اقعدوا في بيتكم اسكتوا، مش عايزين تسكتوا استحملوا بقى. اتصدمت هما بيعملوا كده انا قايل لك انا عادي بسجل اصلا. عادي. ما المهم انت عم ما انت عملت يعني الحاجه كده. اقول لك فوزي، فوزي فوزي انت تخاف من الخلق يعني تخاف من لا ما المصدقين اخافش عشان من حد، لا لا ما اخافش من حد، انا بس عندي مبدأ. الفكره في ايه؟ اولا انا ما بحبش اطلع بصوتي او بحاجه على حاجه مسجله حتى يرجع اسمع اسمع اسمع اسمع فوزي، انت صورتك ما هي صورتك الحاليه، صورتك الاساسيه صوره شكلك، فمن هو بيعرف في هذه في هاي الدنيا بين 7 مليار شخص؟ انت مش مكسوف يقول عليك ان انت مسطح؟ مش خايف ان الناس تسيء للدين بسببك؟ محمد ما هو فوزي الفكرة يا استاذ عامر، حتى المبدأ ولو برضه اسمع اسمع اخطأت هنا، اخطأت التسجيل اللي انا حطيته انا مش يا عارف محمد يا ما فوزي. ماشي، التسجيل اللي انا حطيته اديته تجربة يروح يشوفها، وقال لي الفكرة نظرية صح وتقنعني ان الارض كروية، قلت له خلاص روح بقى شوف الفكرة العملية، تنفيذ العمل للفكرة النظرية. راح مرجعش وقال حجته، اصل انت نشرت لي فيديو. طب ماشي، نشرت لك اللي حصل ورد على الفيديو، مش هيرد. حطيته عادي ما عليك حجة يا يا فوزي، استاذ عامر احنا اسمع، كلمناك التسجيل اللي انا حطيته ما فيش اي اساءة فيه، كل اللي انا قلت له عامل تجربة، قال لي هشوفها وارد عليه، بس ادي التسجيل. ثانيا انا كنت قايل له فوزي فوزي ان انا بسجل، انا قايل له ان انا بسجل، هو عارف ان انا بسجل، بس هو بيعترض بس ان انا نشرت. بتنشر، انت بص العنوان ايه؟ ما حكم بيعترض على التسجيل النشر. فقط، عارف يعني ايه التسجيل فقط؟ ايوه وما حكم نشر التسجيل ده حاجة تانية. اي ما انا عارف، انا عارف. اسمعني اسمعني عايزني فوزي ما فوزي انشرش التسجيل الحالي، عايزني ما انشرش التسجيل الحالي، انا ليا شرط، شرط ان انت ما تدخلش الدين في الارض المسطحه تاني. لو انت خليت بهذا الشرط وعرفت ان انت خليت بيه، هنشر، هفضل التسجيل عندي لغايه طبعا انا نشرت الفيديو ده بعد ما جالي رساله ان هو بدأ يدخل الدين في الموضوع ده، فرحت عشان كده نشرت الفيديو ده على اليوتيوب. ما اعرف من اي مصدر، او انا اعرف لا ان انت لا لا لا لا ثواني ثواني، ان الموضوع او ان اي حاجه بتكلم ملهاش اي دخل بيك، انت مالكش الحق تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. وانت مالكش الحق انشر ولا ما انشرش. لا انا جزء من الموضوع ده، انا ده انت بتنشر وانا جزء منه. وايه المشكله؟ لا يا باشا في مشاكل، معلش. ايه المشكله؟ انت فوزي فوزي لا انت انا شايفه؟ عندي انا بالنسبه لي ما برضاش اخلي حطلع مع حد. هات لي فيديو كامل على اليوتيوب، خش على اكونت على الفيسبوك، وهات حاجه تدلل على يا شخصيتي او استاذ تدلل محمد، على صوتي يا او استاذ محمد، اي انا حاجه تانية. بعاملك، انا فوزي انا بعاملك ماشي بنظام، فوزي اوعدك ما اسمع اسمع تبوظوليش. فوزي فوزي اسمع اسمع، اوعد ان بين 7 مليار شخص ما حد بيعرف محمد فوزي. يعني على سبيل المثال سهل تحت اهو، هو كروي بالنسبه له محدش يعرف صورته، انا محترم محترم شو يعني ولا شو حد يعني يعرف اوكي صور صور. حاليا انت حاط صورتك؟ ما لا لا لا ثواني، انا ما انا بقول لك بالنسبه لي مختلفه شويه. من انت دخلت الروم؟ انا ما اقول انه ينشر او لا، لكن انا اتكلم وياك الحين على هالمبدا. يا استاذ عامر، يا استاذ عامر، احنا اتفقنا دلوقتي ان الكلام في كرويه الارض وعدم كرويتها ليه علاقه بالدين. ليه؟ لان هيخلي صوره الاسلام مشوهه عند الاخر اللي هو بيعتقد ان الاسلام خطا، والله ناس وعايز والله والله رضا، هل حد بسبب يعني العلوم اللي انت حضرتك بتقول انها مش مشككه في الدين؟ اسمعني يا حبيبي يعني وادهم الحد بسبب التسطح، ومش عايز يسيب التسطح رغم انه الحد، لانه بقى مش حاسس ان الاسلام ليه ميزه عن اي حاجه تاني، شايف الاسلام زيه زي النصارى زيه زي اليهود، فالحد برضه. واحمد بدري كاد ان يلحد وبدا يرجع تاني، وحمد ربنا انه رجع تاني لما اعتقد بكرويه الارض، حس ان الدين بتاعنا ما بيخالفش العلم ولا حاجه. اسمعني يا حبيبي، ماشي دلوقتي الناس مقتنعه بان الارض كره، اكثر الناس مقتنعه بذلك، وسيدنا علي بيقول حديث الناس ما يعرفون اتحبون ان كتب الله ورسوله. لو انت مصر تدخل الدين في هذه القضيه، يبقى انت مصر الناس تكذب بالدين، يبقى انا من حقي انشر عشان احذر الناس منك. فهمت المعادله؟ انا عن نفسي بلساني مش هتكلم في الدين، بس ان غرفه انا فيها بتتكلم في الدين انا بره عني. تمام خلاص، بس يعني متفق. بيستعبط يقعد في وسطهم بيقول لك انا مش ده، انا قاعد بس بسمع. خلاص انا ما بمسكش لسان حد. ماشي، غرف فواز ما تدخلهاش. لا انا بخشها يا باشا، انت مش تقول لي اخش ايه؟ مش بس كده، تسمى نفسه فواز كمان. ما اخش محمد بشير انا ما بدخل اسمع ام كلثوم حتى ولو اذا دخل ما يخصنا فواز ولا غيره ولا غيره، لكن هو الحين بينكم اتفاق ان اذا هو لا يا عامر، لا لا لا، ده فواز الرجل الكبير بتاعهم الذي لا يضاهيه احد، لا يضاهيه احد. ازاي لا يهمنا فواز الرجل؟ ده بصق علينا كلنا يا راجل، ازاي تقول كده؟ وتكلم بالدين وربط هذه النظرية بالدين. طب ما هو قاعد بيشجع الناس اللي بيربطوها بالدين. يا عام يا عم خليك صاحي، شوف شوف التدليس بتاعه والنفاق اللي، شوف المكر اللي بيستخدموه. وبعدين حاجة تانية، يعني الأستاذ عمر يعني هو يقول لي أخش فين وما أخشش فين ليه؟ يعني أنا مش فاهم. أنا طب أنا اللي أنا بطلبه منك ده عشان حقي. فواز التسجيل دوت، أنا فواز من حقي أرفض. فواز سب مذهبي، فواز سب مذهبي. فوزي للأسف أنا أرد في كلام، تعرف ليش؟ لأنك أنت داخل في روم مسجل. وتقول لا لا يعني انت تخربت التسجيل ولا لا لا لا استاذ عمور، لا استاذ عمور، الغرفه ما كانتش مسجله، هو بدا التسجيل لما انا جيت تاني عادي، ما فيش مشكله. انا قلت له انا ما عنديش مشكله تسجل، يبقى مرجع ليك انت كمحمد بشير. انت تعرف محمد بشير؟ سؤال. من يعني من فتره، يعني من حبه حلوين، من 20 يوم، يعني شهرين، 6 شهور. لا لا اقل اقل. اذا انت تعرف انه يسجل، انت تعرف انه يسجل. لا بس انا دلوقتي انا عشان هو ما يعرفش ان الموضوع ده بالنسبه لي يعني خارج او اطار حياتي الشخصيه، هو انا دخلت له عشان كاتب ما حكم التسجيل فقط وما حكم نشر التسجيل بدون علم الطرف الاخر. فانا دخلت عشان عنوان الغرفه، مش عشان اناقشه في الارضيه، في الكرويه ولا المسطحه اصلا. يا محمد يا فوزي، بينك وبين محمد يا محمد يا فوزي، انا ما سجلتش غير لما دخلت رغده. خلاص انت ذنبك ان انت قاعد معايا، انا اعمل لك ايه؟ الحاجة الثانية، لا لا لا استاذي بعد اذنك، يعني ترجع للاستاذة رغدة وتستأذنها ان هي تنشر. قلت لها مفيش مشكلة، هي بالنسبة قلت لها ان انا بسجل، لكن انها ممكن ما تبقاش من فرقة معايا. قلت لها ان انا بسجل الاجزاء اللي انا فيها، قلت لها دي اللي فرقة معايا. قلت لها ان انا بسجل. يعني انت تبقى يقتطع الاجزاء اللي انت فيها؟ لا بس يروح الاول يعني يستأذن الاستاذة رغدة. ما اروحش عند حد ولا اعرفها، انا قلت لها بسجل، قالت لي سجل. تمام خلاص، طالما قالت لك كده قالت لك سجل. اسمع فوزي، حرام يعني انا صوتي ما بيطلع في التلفزيون. اسمع يا محمد فوزي، يعني فواز فواز انا بكلمك يا فواز، ده كبير المسطحين هنا، هو اللي عامل النادي الارض مسطح. فواز سب مذهبي وبصق عليا وعلى كل اللي معايا، وسبني وسب واحد هم كانوا مختارينه عشان يصلح في غرفه مغلقه، سبوه كمان. تمام، ولم يعتذر ولن يعتذر ولم يتبرأ احد من صامت وطلال وناس دي منه. تمام، انا وحساس والناس دي لم يتبرأ منهم احد. فانت القاعده بتقول عدو حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. تمام، انت قاعد مع واحد سبني في عرض امي ولم افعل له شيء. لا انا ضد ده خالص، انا ضد السب عامه. خلاص انت ضد، حتى لو اللي قدامك كافر، يعني انت ضد باللسان، ان هو لو كافر حتى انت تعلم معاملتك واخلاقك ليه، ان هو ربنا يهدي له الحق على ايدك يا حبيبي. اسمعني، انا مبدئي في السب، ما حدش يسب حد. ما بص بص، مش باللسان، الناس في كربلاء كانوا مع سيدنا علي باللسان، لكن بسيوفهم كانوا ضده، مش باللسان، بالفعل. تمام، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقول لهم بذلك. المحبة مش باللسان، المحبة بالفعل. انت بتقول كل واحد من المسطحين يدخل اقول له اهو واسمعه التسجيل، لا لا لا لا لا، اللي عمله ده غلط، لا لا لا لا، ما ينفعش، وهفضل قاعد معاه. ايه العبط ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه خبل ده؟ هو لو فواز غلط فيك فدي حاجه بتاعت فواز وبتاعتك. تمام، احنا اشخاص ما متواجدين، مفيش حد يقدر يحكم على تصرف. انت ما تقدرش تحكم على تصرفه، لكن تقدر تقاطعه، تقدر تقاطعه، تقدر ما تدخلش عنده، تقدر تاخد موقف زي ما انت واخد موقف كده من نشر التسجيل. هتدافع عنه تاني وهتقولي لا من حقي اقعد معاه تاني، همشيك خالص من الغرفه. طيب يا جماعه انا كده هستاذن، متشكر جدا، انا بس حبيت ان هي بطريقه شيك كده وتليق بمقامك يا استاذ محمد بشير. يعني انا هستاذنكم يا جماعه، ومتشكر جدا للوقت اللي انتم. الله يعافيك يا محمد فوزي، الله يخليك، سلام على قلبنا، يعني نحبك. وارجو يا استاذ محمد بشير انك تبحث عن الحق، لان احنا كنا كرويين، ما اتولدناش مسطحين. قلت لك انا من 2010 والحمد لله ربنا هداني، ودعيت كتير واستخرت كتير والحمد لله. يعني انت كنت مسطحة من 2010؟ كنت بقول الارض ثابته. لا لا انا بتكلم، جرب كده بقى ابحث عن الحق في اللي احنا بنقوله، يمكن لعل وعسى انت تجيب دليل قاطع بقى بالنسبه لك انت. طيب فسر لي ليه الطياره، ليه الطياره ماشيه بسرعه السلحفاه عشان خاطر توصل متاخر، بدل ما توصل في خمس ساعات. بس انت القران تدبر، وانا ما بقولكش بالله عليك يا استاذ عامر، استاذ عامر مفسرين بس تدبر، لان ربنا هيحاسبنا على عقلنا احنا عملنا ايه. بص علماء المسلمين قالوا كلمتهم، الارض كره، كل العلماء دلوقتي بيقولوا الارض كره، لا يقول ان الارض ليست كره الا امثالكم. خلاص حتى لو واحد قال احنا خلاص ناخذ بكلامه وخلاص يكفي، جت بالانحراف الطبيعي نفس الكلام، وهذا الكلام الغايبه كانت. لا انا بطلع من الحجه زين، انا فقد نجحت الحمد لله، وقلت لها قبل ما تتكلم اللي انا بسجل. انا نجحت وانا مش، انا مش مانع ان هو يسجل، انا مانع ان هو ينشر كبير، فيبقى جزء جزء جزء جزء على المستوى الصغير مستقيم، لكن على المستوى الكبير مش مستقيم، في احتمالين. يبقى انا اروح لصوره ثانيه واضحه، الايه واضحه فيها، والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يبقى ربنا هنا بيكلمنا عن اني ارض اللي بنسلك فيها سبل فجاجا، اتكلمنا على الارض غير وعره التضاريس، ارض ممهده، اللي هي الايه الثانيه اللي بتاكد المعنى، بتقول والارض فرشناها فنعم الماهدون، الى حديث صحيح مسلم في بدء الخلق يقول خلق التربه يوم السبت، اللي الايه بتقول لك في سوره الحج ايه 5 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. هل العالم بيهتز؟ هل العالم بيهتز؟ الانفجار العظيم، هل العالم بيهتز؟ ما تكلمنيش عن نشأة الكون، هل العالم بيهتز؟ ما هو ثواني بقى، ما اصل هي الفكره طالما دي كارثه لو انت مؤمن بالعلم ده، لان مصدرين نفس العلوم بيقول لك ان السماء ان الكون نشا بانفجار. الايه بتقول فاذا انزلنا، بقرا الايات اللي قبلها لقيت دي الادله اللي كانوا بيستكشفوا الفضاء ده. استاذ عامر عامل اخبار؟ عجبتني الصوره يا محمد، الفكره حلوه عشان ما حد يقول والله انت تسجل من ورانا كلهم. لا لا لا لا لا ثواني يا استاذ عامر، كانوا الاول بيخاف عشان بسجل لهم، بيقول لك اصل محمد بيسجل من ورا عشان كده ما تدخلش عنده، كل وقت يطلعوا حاجه جديده مش عارفين يبرروا هروبهم. لا لا انا مش مانع ان هو يسجل، انا مانع ان هو ينشر بدون اذن وبدون اذن. مش انت يا محمد فوزي، شوف محمد بشير انا نفسي انا عارفه من يومي انه يسجل عادي، كلنا نعرفه والمسطحين يعرفوا والجماعه حتى اللي في المقابر يعرفوا. استاذ عامر عرف محمد بشير برضو عليا، انا مش من النوع اللي بروح في ظهر الشخص بشتمه وبغلط فيه حتى لو كان متعارض معايا. لا لا فوزي، او بشهر ان انا انتصرت. اه بس بتقعد مع اللي بيسبه وبيشتمه عادي عشان على شكلتك. طول الكلام ده كله خد بالك، انا بدافع عن اشخاص في اماكن تانية برضو. مش انا ما اقول لك يا محمد فوزي، ما اقول لك انت اعنوا على السجل. بص انا عملت محاضرة، حتى دخل محمد فوزي عملت محاضرة في البداية، لأن فعلا كنت عايز أسمع رأي الناس، واضح إنهم مش مهتمين، هو بس مهتمين يطعنوا فيها بس. فعلا الآراء بتاع العلماء بتدور حول المصلحة والمفسدة ورأي الطرف الآخر. لو الطرف الآخر رفض بس في مصلحة للمسلمين في النشر، مصلحة مؤكدة مش مجرد من وجهة نظري أنا، خلاص يضرب عرض، يعني يضرب رأيه عرض الحائط، طالما مش بيقول أسرار شخصية. إحنا عملنا حوار عام بنتكلم عن موضوع عام. هو قال لك لا أنا مقموص ومش عايزك تنشر. أقول له اشرب من البحر. ليه؟ لان انت بتروح تشوه سمعة الاسلام بكلامك، وانا عايز اوري الناس ان انت لا تمثل الاسلام، لان انت طلعت جايل في الدين مش فاهم اي حاجة فيه. ده اللي انا كنت عايز اعمله مع راضي، وقد نجحت الحمد لله. وقلت لها قبل ما تتكلم ان انا بسجل، نجحت وانا حاجة صح، قلت لها ان انا بسجل من قبل ما تتكلم، اقول لها الارض كرة، القرآن نفى كرات الارض، تقول لي هذه راضة صح، راضة اللي انت تقصدها. اه راضة اللي عندها قناة على اليوتيوب معشر الثقلان. ايوه الرجل هذه تكفرنا 24 ساعه، يعني اكثر من شرب الماء تكفرنا. قالت لي انت بتعرض عن اياتي لو سمعت يا مصري، تقول لك بتكفرنا 24 ساعه. شفت اشهاده عامر اهو، وهم ممكن السنه كده، انتوا مشركين انتوا كفار. كان في تسجيل تاني وواحد منهم بيقول لهم اسمه مشعل، بيقول لهم اياكم ان انتوا تسمعوا اي حاجه غير احنا القران اللي احنا بنفسره لكم وندبره لكم. يعني ايه يقول لك تدبر وهو قاعد مع ناس بتدبر له القران نيابه عنه، وبعدين يقول لك انت اللي مشرك، انت اللي ماشي ورا الناس. طب ما انت ماشي اهو تقعد معاهم يتدبروا لك وانت تقول اه يا سلام عظم على عظم يا ست. قد نجحت الحمد لله، وقلت لها قبل ما تتكلم ان انا بسجل، نجحت وانا حاجه صح، قلت لها ان انا بسجل من قبل ما تتكلم، اقول لها الارض كره، القران نفى كرات الارض، تقول لي هذه رغده صح، رغده اللي انت تقصدها. اه رغده اللي عندها قناه على اليوتيوب معشر الثقلان. ايوه الرجل هذه تكفرنا 24 ساعه، يعني اكثر من شرب الماء تكفرنا. قالت لي انت بتعرض عن ايات الله، قلت لها ازاي بيعرض عن ايات الله؟ طلعت تجري. هي كانت سؤال هربت يا محمد، محمد بيقول لي ما هربتش، هربت قدامه، هربت قدامه. انت بتقول لي ما هربتش، هربت. ايه اللي خلاها خرجت من الغرفه؟ لا يا استاذ، لا، ما انت قلت طلعت جريت، اللي هي معناها هربت في الاول، وانا قلت لك هي ما هربتش، هي عندها ظروف. فانت مش معنى ان انت ما تعرفش. فوزي اسمع، انا اقول لك الروم هذا مسجل وراح ينشر محمد بشير على اليوتيوب. انا اقول لك رغدة انسانه ما ما ما تحترم. لا يا استاذ عمر، بعد اذنك، اسمع انا اسمعني يا فوزي، خلاص بلاش نجيب في سيرتك. رغدة تكفر الناس. لا هذا شيء انا اقوله. رغدة تكفر الناس، كفرتنا اخر مره دخلت على رومنا وكفرتنا، ويوم انا ادخل على رومكم اكثر واحدة تجيب ايات وعلينا احنا على الكرويين، زين، وعلى اساس انها هي اقامت علينا الحجه، والحين احنا كفره وفجره. هذه 24 ساعه تكفر الناس على اساس ان الدين بيدها هي، ما بيد رب العالمين ولا الدين في القران ولا في الصلاه ولا في شيء. بيدهي كفر من تشاء وتخلي من تشاء مسلم، وهذا فهذا الشيء مو بزين. ورغدة صراحة إذا جات عندي والله ما أكلمها. يا أستاذ عامر، حتى لما رغدة بتيجي بتتكلم معاك ما بتقولكش أنت كافر أو ما بتكفركش، بتقرا الآيات وأعتبر إن أنت تسمع قرآن بس. يعني أنا عايز أفهم. فوزي لا تقول كذا، لأني أنا موجود وأنا عارف إن هي كيف تكفرنا، وقالت بلسانها، زين، قالت بلسانها، والله علي شاهد، قالت بلسانها كذا مرة إن هي أقامت علينا الحجة، زين، يعني إحنا كفرة وفجرة، ما في اعتراض على هذا الكلام، خلاص إحنا بالنسبة لرغدة إحنا كفار. طب هل ده يزيدك أو ينقصك شيء يا أستاذ عمور؟ أستاذ عامر؟ باء بها، أحدهم باء بها، يعني واحد منا كفر. عايز يقول لك إن مثل هذا الصنف، أنت بينك وبين ربنا يزيدك أو ينقصك شيء؟ يا أخ محمد فوزي، هو عايز يقول لك إن مثل هذا، إن كانت صح فده يعني هي في الأول وفي الآخر بشرية، إن كانت خاطئة هي في الأول وفي الآخر بني آدم إنسان. بس فوزي يا أستاذ محمد، عايز يقول لك إن هذا الصنف من الناس لابد من تحذير الناس منه، تمام؟ لابد تحذير الناس من هذا. يا محمد بشير، منو هذه رغدة تكفر الناس على كيفها؟ هل هي نزل عليها الوحي؟ هل منو هي دي؟ هل هي تصلي وتتعبد اكثر منا؟ شو اللي يميزها؟ اسال نفسك. استاذ عامر بس عشان انا والله مبدا ان انا ما بحبش اجيب في سيره حد هو مش موجود. سؤال بس يا استاذ عامر، هل قول بس محمد بشير، عشان محمد بشير بيقول اذا انت انتصرت، انا في ايام ناس انتصرت عليها وما بعرفش اتكلم في الموضوع. انا حتى لما بكون في غرف المسطحين ببقى معظم الوقت مستمع مش متحدث، وانا مودريتور. يعني الفكره كلها انا بطلع من هنا ببقى ناسي ايه هنا حصل. يا استاذي انت، انا مش هبقى ملياردير لو كل اللي في الغرفه دي حتى سال حتى مراحل هم يعرفوني ازاي كسالوا مراحل. حتى الناس دي كلها لو يعني بص يا محمد، مسطحين انا مش حزداد شيء. بص يا محمد، ولا هروح اقول الحق انا خليتهم مسطحين. فوزي انا اشهد لك، انا بنفسي اشهد لك، اخر مره انا في روم المسطحين واسمع، وانت كنت دافع عنا احنا يوم هم يتكلمون علينا ويعني يحطون علينا امثال واشياء، فانا اشهد انك انت دافعت. دلوقتي بقى زيهم خلاص، من 10 القوم بقى زيهم، بقى بيروح يتكلم في ظهري ويتكلم في ظهري ده. بس انت ايه علاقتك بصابرين يا محمد فوزي؟ حتى كان في واحد ثاني انا بعد ما طلعت وقال نفس الكلام، فانا اشهد لك. لكن اللي الانسان الخاطئ، زين، واللي يكفر الناس، هذا لازم انا اتكلم عنه. طيب ما جاي، بس هو محمد فوزي كان عامل غرفه. معلش يا جماعه، يبقى مش في وجودي يعني. انت كنت عامل غرفه كده يعني؟ طيب دقيقتين بس، عايز اقول كلمتين وخمشي. ماشي، انت كنت عامل غرفه. فوزي انا ما حشيت فيها، ولا تكلمت شيء غلط. انا قلت انها تكفر الناس، وهذه حقيقه. انا يا استاذ عامر، يعني هل تعرف الفرق بين الغيبه والنميمه والبهتان؟ الباشمهندس محمد هيوضحهم لك. بس هي الفكره في ايه؟ الغيبه انت بتذكر حد مش موجود بالحق. انت بتذكر بالحق وهو مش موجود. يعني لو استاذه رغده موجوده وقلت فيها نفس الكلام ده، بس هي موجوده وسامعه في وشك، فاهم قصدي؟ طيب يا محمد يا فوزي، حتى لو هي حقيقيه دي اسمها الغيبه، هي غائبه مش موجوده. بص يا حبيبي، اسمع، اذا احنا هنتكلم في الغيبه وضرر الغيبه وهناخد ذنوب، فبنفس لا لا انا بالنسبه لي الغيبه هي الغيبه عشان اتفادى شر الشبهات، تمام كده؟ انا يا جماعه استنى لحظه، احنا بنتكلم دلوقتي في قضيه مصالح ومفاسد وذنوب. حلو قوي، ايهما اعظم دلوقتي؟ ان انا اخد ذنوب على ان انا ذكرت واحده وليا مصلحه شرعيه في ان انا احذر الناس منها، تمام، ولا ان انا ادخل الاسلام معايا في خرافه اخذتها من الغرب بتاع ايريك دوبي مش عارف اثبت صحتها بهذا دخل دماغي. وابو حامد الغزالي وابن القيم وابن العثيمين قالوا ان مثل هذه الامور تؤدي الى تكذيب الدين. ابن العثيمين قالها والفيديو على اليوتيوب عندي في قناتي، قال لا نكذب كرويه الارض، وان كنا ان القران يكذب فنحن ايه نجعل بذلك الناس تطعن على دين الاسلام، لو كنا ذلك لطعن الناس على دين الاسلام. وابو حامد الغزالي قال مناظره في هذه الاشياء المثبته، كان بيتكلم عن كسوف الخسوف وان الارض تتوسط بين الشمس والقمر او القمر يتوسط بين الارض والشمس، قال هذه الامور مثبته ولو الناس اتاكدت من وقت وقوع الكسوف ومن مده بقاء الكسوف والخسوف الى الانجلاء ثم قلنا لهم ان ذلك على خلاف الدين فما لما يستربوا في ذلك، ما يستريب الشخص في هذا لانه متاكد وشاف، انما يستريب في الشرع، وضرر الشرع بهؤلاء اعظم من ضرر بالملاحده. نفس الكلام، وهذا الكلام نقلوا عنه السيوطي وغير السيوطي، السيوطي اللي قال الارض ليست كره نقل هذا الكلام عن ابو حامد الغزالي في شرح النسائي سنن النسائي. ويذهب ايضا الى ابن القيم قال نفس الكلام وذكر كره الارض صراحه، ما اكتفاش بس بذكر كسوف الخسوف، قال هؤلاء الناس قعدوا يجادلوا فلاسفه بمقدمات جدليه وليتهم بعد ذلك لم يضيفوا ذلك الى الرسل بل اضافوه الى الرسل، فساء ظن اولئك الملاحده بالرسل ونقصت مرتبه الرسل من قلوبهم. تمام. قال وضرر الدين بهؤلاء من اعظم الضرر، وهو كضرره بالملاحده. لو انتوا عايزين تقولوا ايريك دوبي عالم جهبز ما حصلش قولوا، ما حدش هيقول لكم تقولوا ايه، لكن تدخلوا الدين معاكم وتقولوا ايات صريحه والايات مش عارف ايه واصل كرويه الارض لازم تدخل معاها الدوران ولازم تدخل معاها غزو الفضاء ولازم تدخل معاها نشاه الكون ولازم تدخل معاها نظريه التطور، ده اللي انتوا بتعملوه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هات بالحق. اللي انتوا بتعملوه ده اسمه هروب، اسمه هروب. انتوا اسمه ايه مراد؟ دول كلهم مؤدلجين، انا مش ببالغ او بشتم، لا مؤدلج يعني داش مع ايديولوجي، عنده فكرة معينة، عنده اجندة يريد ان يتممها. ايش الاجندة؟ خرب على المسطحين ببساطة، لا تدع الحقيقة تنتشر، اعمل بكل ما تستطيع من وسائل كي لا تنتشر الحقيقة. بالضبط، اكتم على الموضوع. انا اعرف ان هي غرفة تبعهم ما كنتش دخلتها اصلا. على فكرة مراد رجع هناك سبيكر. انا اصلا لما رحت هناك يعني لسه بنزل، قبل ما انزل نفسي كنت عايز اقول لهم الجملتين دول نزلوني، بقيت ارفع ايدي مثلا يطلعوني وينزلوني، واحد يطلعني والتاني ينزلني، واحد يطلعني والتاني ينزلني، خلاص قد طلعوا طز فيكم. ثواني، في واحد بعث لي بنج ظاهر ما ادري، ثواني اعتقد لحن بلوكت انا، بس ثواني. تفضل يا مش محمد. انا سوالي بلوك بعدين، سوالي بلوك بعد ما عملوا لك ها متخلفين عقليين. بقول لك محسن النهارده اتكلم بتقول له متخلفين عقليا، مسكت ما دافعش عنا ولا حاجه، يقول لك انا بدافع عنكم في ظهركم. لما كنت في الحرم اتكلم معايا عن ابن تيميه وقال ان هيتكلم بشرح كمان اكتر المره الجايه، فاتمنى ان انتوا حتى مش على كلنا يعني. انا سمعت له بصراحه جالي ذهول النهارده، قال لي كم معلومه، وكمان موضوع ابن تيميه ده كمان شعشع في دماغي. ايوه، ما انت متبرجه بقى قديمه، تحبي قوي تطعني في السلفيين وعلماء السلفيين واهل السنه والجماعه عشان عايزه تعملي نفسك فيه وتفسري القران على هواكي، هتشتم في شيخ الاسلام التيميه دلوقتي. فان شاء الله لما يتكلم عنه هقول لكم ايه. طيب الموضوع هيجي على الهواء. لو عندك معلومه لو عندك معلومة لا هو عشان عنده معلومة، هو بالدليل من القرآن فبيقول لك المعلومة بالدليل، فأنا مش هقدر أفتح موضوع أنا مش عن ابن تيمية يعني، هو ده تدبر فيه ووصل لنتيجة فيه، فاهم؟ أنا ما أقدرش أقول الكلام اللي هو قاله عشان بفهمش، بس أنا عايزاكم تسمعوا الكلام اللي قال عجبني. فخليه لما يجي حاجة لها علاقة بالتشكل برضه. ماشي. يعني هو ابن تيمية كان ليه عين واحدة بس بيشوف بيها. هو انت فاكر ابن تيمية رحمه الله زيك؟ انت فاكرها زيك يا راضة؟ والله يا رغدة شوفي، انت تدرين اول شيء برأيي بهذه الكتب كلها، في نفس الكتاب انا اعتقد في كل الكتب تقريبا ستجدين هنالك شوائب، يعني ابواب لدخول حجج مضادة لل... واصلا دوران الارض كان ساعتها مجرد فلسفة، ما كانش هو العلم اللي كان منتشر ساعتها، ما كانش حد بيقول بيه غير قلة قليلة، عشان كده ابن تيمية لم يكن الأرض تدور. فهو لما يقول كروية الأرض يبقى بيشوف بعين واحدة، دي جهلة، دي مش فاهمة حاجة، انت حالة واحدة غطت شعرها عشان تطلع في اليوتيوب ولا دي تاخد شهرة. الحجة الموضوعة بشكل رئيسي، المدارس الأولية كلها تقريبا مسطحة، وكلها كانت تنافي سموهم أهل الهيئة. أنا قصدي حلو. حلو إيه؟ أنت كذاب يا أهبل، أنت كذاب. الراجل ده بالذات كان مصر إن يحول الأرض كروية. الراجل ده وحش، الراجل ده واحد مصر. أنا أحس إن البت دي مجرد واحدة عايزة تشوه الإسلام، هو كل المنكرين اللي زيهم. المدارس الجديدة يا رغدة النسبة الساحقة كروية، فبالتالي أنا بالنسبة لي لا أعير أي اهتمام لهذا. ويقعد يجادلك ابن تيمية ما بيقولش كرة الأرض، ده اعتراف ماشي على هو، اعتراف إن هو إن ابن تيمية قال الأرض كروية، ويجي يقول لك ابن تيمية ما قالش الأرض كروية، ده اعترافكم في الغرف المغلقة إن هو قال الأرض كروية. ذي الكتب بل أحذر منها بناء على أمر الله. أنا كمان والله إن عمري ما قرأتها ولا أتمنى أقرأها يعني. عشان انت اصلا ما بتقريش حاجة، انت ما بتقريش حاجة، انت سميعة. وأيضا أحذر من أن أكرر خطأ بني إسرائيل مع موسى، وأن أكرر خطأ بني أبونا آدم لما كان في الجنة، أن دائما الشيطان راح يتخلق من باب واحد، راح يقول لك علمك ناقص، تعال كمل علمك. هو إبليس ضحك على سيدنا آدم عشان زيادة العلم؟ إيه علاقة اللي حصل مع إبليس وسيدنا آدم عليه السلام بالعلم، طلب العلم؟ هتعرف دلوقتي إنه جاهل. والله يؤكد لك أن عطاك في الكتاب بين لك كل شيء، فبالتالي إذا أنت عصيت الله بهذه الآية خسرت كل اللي بنيته. احذر من أن تغوى. آية اللي أنا عصيتها يا ابني؟ آية اللي أنا عصيتها يا متخلف يا نكران؟ فين الآية اللي أنا عصيتها؟ أنت بيفترض وجود آية وهم قاعدين حمير ما بيفهموش حاجة. أيوة صح، تدبر يا مولانا تدبر. احذر من أن يضلك الشيطان عن الذكر بعد إذ جاءك. والله مصيبتك مصيبتين يا ابني. فين الذكر اللي جانا وضلنا عنه الشيطان؟ فين الذكر اللي جانا وضلنا عنه الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين هو؟ أين هو الذكر؟ هو شكل الأرض الهندسي ذكر ولا حاجة واحنا ما نعرفش؟ دنيا وآخرة، لأنك ستحسب أنك على الحق. ده انتوا عندكم سنة النبي مش ذكر، شكل الأرض الهندسي بقى ذكر. أنت ضايع. اختبار الله لابد أن يكون أدق اختبار عرفه عقلك في هذه الدنيا. إذا اختبار هارفارد التعيسة اللي طلعت لنا علوم كاذبة اللي العالم كله يعتبرها من أرقى الجامعات. وانت دخلت في علم الله وعرفت بيختبرنا ازاي؟ والله ما اتعس اتعس من على الارض منك ومن الكفر اللي زيك. جامعات انتوا عارفين ايش كثر ياخذ جهود وسنوات من الكدح، فبالتالي اختبار الله عز وجل ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، صدقوني اختبار ولا مثله. إن الله يحول بين المرء وقلبه لهذه الدرجة. فالخوف وانت هتعمل حاجة غلط لما تقول الأرض كروية مسطحة الجزء مكورة الكل، دي معصية دي. المعصية يا عين، يبقى انا لو قلت كده هدخل النار، بهديت كل اللي بنيته. خوف من اي شيء والجأ الى الله، لما تقول اعوذ بالله يعني الجأ لله. حتى مش عارف يفسرها. كنت اكد من الله، الله سبحانه وتعالى يتحكم بكل شاردة وواردة في هذه الحياة. ايه علاقة ده بخلق الله سبحانه وتعالى الكروية الارض؟ ايه علاقته؟ احنا شايفينها بعينينا. ايه علاقة تحكم ربنا في كل شيء بين شكل الارض كروي؟ احنا عارفين ان ربنا يتحكم كل شيء من خير وشر. الله سبحانه وتعالى يتحكم في كل شيء. شوف ابي يخدع الناس، قال يعني هو رجل مؤمن كده في انك تلجأ الى الله ليريك الحق. الجأ لربنا هو... يريك الحق. طيب ماشي، اقعد بقى في بيتك وادع ربنا. كل واحد يقعد في بيته يدعي ربنا يعرف الحق، لكن تفتحوا غرف وتقعدوا تشوهوا وتفرضوا على الناس رأيكم، تخدموا الملاحدة. الذي يخرجك من الظلمات إلى النور هو عز وجل. وتأكد أن الفتنة موجودة داخل القرآن العظيم. خرب بيتك يا بعيد، في حاجة اسمها الفتنة؟ الفتنة موجودة داخل القرآن العظيم. شوف لما يحب يستدل بقى، شوف هيستدل بإيه. شوف الحمار اللي هيستدل بقى ملاش علاقة بالقرآن أصلا. بص، لنفتنهم فيه. فيه اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الماء الغدق. أسقيناهم ماء غدق وقال لو استقاموا على الطريقة، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الحق، الشريعة والعقيدة اللي نزلت من رب العالمين، لأسقيناهم ماء غدق، كناية عن الخير والنعم. فتحنا عليهم أبواب من السماء، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم أبواب من السماء والأرض، أبواب من الخير. الخير كان زمان يتعبر عنه بالمطر، حتى الآن الناس بتصلي استسقاء عشان المطر ينزل، عشان الزرع يطلع والحيوانات تاكل والناس تاكل وتشرب، الناس تشرب والحيوانات تشرب. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ما في أوضح منها، لنفتنهم فيه. أوضح منها في إيه؟ أوضح منها في فتنة بالماء، لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. نفتنهم بهذا الماء، بهذا الخير، ان ربنا يبلونا بالشر وبالخير. شفنا هنشكر وهنصبر ولا لا. ايه علاقة كلمة فيه هنا اللي عايدة على الماء الغدق والنعم بالقرآن؟ ده مخلوق وده كلام الرحمن. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني عذابا من تلك اللحظة حتى يلقى الله، عذابا متصاعدا صعدا، يعني بس متصاعد لا يتوقف. هو ده التدبر بتاعك؟ ارجعوا للتفسير يا جماعة، ارجعوا كتب التفسير، الناس اللي بتفهم في العربي. كلمة صعدة جت في القرآن في عدة مواضع، كلها تأتي الإشارة للمشقة في الصعود، للمشقة في الصعود. يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء، يضيق صدره كأنما يصعد في السماء، يسلكوا عذابا صعدا يعني شاقة. تمام، سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا يعني ايه؟ يعني مشقة، ملاش علاقة بمتصاعدا خالص اللي انت بتقولها دي. من هنا من الآن فصاعدا. يا جاهل يا جاهل يا جهلة، شوية جهلة. وحيا الله أخو حمزة، صباحك ورد. الله يحييك ويبكيك، حياكم الله جميعا. أيمن، محمد، مشعل. أحسنت يا مشعل، أحسنت أحسنت، الله عليك الله. ما أروعك. عزم على عزم يا ست، يخرب بيوتكم يا منكارة يا بعد. ده مثال على التكفير والجهل. احنا كلنا مؤدلجين وانتوا اللي ان شاء الله الصفوة المختار. 1400 سنة الناس جاهلة، وانتوا اللي جيتوا نورتوهم وعرفتوهم الدين الصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر. أخونا محمد بعت لي في الخاص لو عايز تقول حاجة. كان شايف في الغرفة عشان تبت ومفيش حد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيف الجديد اللي دخل، احنا بنتكلم على جماعة بتنكر كروية الأرض، بتزعم إن الدين هو المنطلق اللي بينطلقوا منه، وإن الواقع المشاهد إن الأرض مستقيمة وإن احنا مخدوعين بعلم زائف. عندك أي سؤال في الموضوع أو تعليق تقدر ترفع ايدك وتشارك قبلنا في الغرفة. طبعا ما عندكش تقدر تسمع التسجيل ده كمثال، وتشوف البايو عندي هتلاقي في غرف كتيرة مفتوحة عن الموضوع ديت مسجلة تحت العرض، تقدر لو عندك رغبة يعني تطلع عليها. اتفضل. صباح الخير، سامعني؟ نعم، الله يعطيك العافية. كيف حالك أخوي محمد؟ بصراحة ما سمعتش كامل الحديث إليك، بس اللي فهمته أنت عم تتكلم عن إنه في أشخاص بيرفضوا فكرة إن الأرض كروية، وإنه هالإشي مرتبط بإيش يعني، لو تشرح كامل مرة عشان أفهم أكثر. الناس دولت ليسوا صنفا واحدا، هم أقسام كتيرة، لكن هم بيشتركوا في صفة اللي هي نقص العلم بالهندسة وبالفيزياء، وهذه العلوم الرياضية والمادية الطبيعية، وكذلك بيستخدموا نظرية المؤامرة، وكذلك بيستخدموا الأقوال اللي هي بتخدم فكرتهم في الدين. يعني مثلا عالم مثلا قال إن الأرض ليست كروية من وجهة نظره، حاول يستدل بهذا الكلام على ظاهر بعض النصوص يعني، اوكي. وجد ان اللي قال كروية الارض مثلا ناس غير مسلمين، اوكي، فبدأ يقول يبقى هؤلاء بيقولوا هذا من باب الفلسفة. فقال لا، احنا خلينا في ظاهر القرآن كلمة مستقيمة او مسطحة او كده، المقصود بها العالم كله، مش المقصود بها الجزء الصغير. هما بيستخدموا الدين ونظرية المؤامرة والاقوال الشاذة او العلماء اللي اجتهدوا واخطأوا قبل من اتضاح الحقيقة العلمية، أو بعض العلماء ما يكونوش متعمقين في العلوم، زي مثلا عالم مثلا فقيه في الدين بس ما عندوش خبرة في الطب مثلا أو في الهندسة، فيجي مثلا يقول برأيه في مسألة من هذه القضايا، فيجي واحد يقلده زي ما قال بالظبط، يقول لك أنا ماليش دعوة، أنا عاجبني الرأي ده. طب عالم الدين استنادا على ايش بيحكي ان الارض مسطحة؟ انا بقول لك الايات والنصوص ما هو انت القرآنية. عم تحكي لي ايات، طب شو الايات اللي استند عليها يعني؟ لو في نص تحكي لي اياه. طيب يعني مثلا ربنا يقول لك ربنا مهد الارض، فيقول لك مهادا معني مستقيم. طيب وانا دلوقتي لما بعمل جسر فوق نهر مثلا، الجسر ده بيكون فيه انحناء وممهده برضو ايضا ممهده، فممكن يكون ممهده فيه انحناء، مفيش مشكلة، طب بس هاي ده طب هاي الآية هاي الآية ما تنطبق على الأرض كاملة، لأنه في عندك أنهار وفي عندك وديان وفي عندك جبال، فإذا الأرض مش ممهدة. ايوه، ما هي الارض اللي مذكوره في النصوص هنا ما تحددتش هل هي الارض العالم كله ولا الارض اللي انت بتباشرها بالعيش. واكيد انت مش هتباشر عيش الارض كلها، انت ليك مساحه صغيره جدا تباشرها بالعيش، لان جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لك من الارض اجزاء مفروشه بالتربه ومهدة تمشي عليها في وسط الجبال وفي وسط الايه الصحاري وفي وسط البحار وما الى ذلك. تلاقي جزيرة وتلاقي جزيرة في شبه جزيرة وتلاقي خليج وتلاقي ممر من هنا وبرزخ ومش عارف، يعني عمل لك طرق وممرات تعرف تمشي بها بالسفن. فربنا سخر لك حاجات كتير وسهلها لك عشان تتفرغ لطاعته، وأيضا جعل أسباب عشان الناس تستخدم هذه الأسباب وتحتاج لبعضها، عمل التجارة والصناعة والزراعة عشان الناس تحتاج لبعضها، يبقى فيه بقى الأمين وفيه الكريم وفيه الغشاش وفيه الطماع، يبدأ يظهر بقى ناس تحتاج لبعضها، يبدأ بقى يظهر خير وشر وفيه بقى اختبارات طيب وكده. أخوي محمد، أنا بصراحة يعني مش مطلع على الموضوع بشكل مكثف ومش مش متبحر بالموضوع، لكن أنا قبل فترة زي صارت ضجة كبيرة على الموضوع هذا، بأنه الناس تتناقش وتتحاور حول الموضوع أنه الأرض كروية أو مسطحة، لكن أنا ما عرفت هم عبارة عن فئتين. هل الفئة في هل يوجد فئة مثلا نقدر نحكي إنه مثلا المسلمين بيدعوا إنها كروية والملحدين أو الفئة الأخرى بتدعي إنها مسطحة يعني، ولا هي عبارة عن فكرة والجميع بتشارك فيها بغض النظر عن عقائده وديانته؟ بس القول في الاسلام، انا اكلمك عن الاسلام، ان ده الموضوع اللي يهمني انا، ما يهمنيش اللي عايز يعتقد بشكل الارض الفلاني او العلاني، ما يهمنيش، لان ربنا ما امرنيش ان اشغل نفسي بعقول الناس. وفي ناس اكيد هيعتقدوا اعتقادات عجيبه يعني، فانت لو شغلت كل واحد بنفسك بكل واحد من هنا من هؤلاء الجهله مش هتخلص. يعني ربنا امرني اشوف نفسي انا واشوف الحاجات المهمه اللي هتاثر على ديني او تاثر على حياتي الشخصيه او حياه المقربين ليا والناس اللي حواليا. لكن اذا انت شفت العالم مثلا زي مثلا امريكا، اكيد مش هتقدر ان تفتح الكون يعني. فكل واحد على حسب طاقته. فانا طاقتي ان انا اقول لهم يا جماعه بلاش تدخلوا الدين في هذا الموضوع، انتوا كده بتسيئوا للدين. يقول لك لا احنا بننصر الدين، والقول بكرويه الارض ده تعظيم للعلم، والعلم فيه نظريات زي تطور الانواع ونظريات ممكن يستخدمها الملحد في المحاججه، حجج ضعيفه يعني، حجج ضعيفه، خد بالك. فانا بقول له لا بالعكس، ده الملحد ده فرحان جدا لو انت قلت الارض مش كرويه في الاسلام، لان انت كده كانك بتقول الدين بتاعي ملوش علاقه بالواقع ومش دعوه بالعقل. ده باختصار اللي احنا بنعمله، عشان هذه الفكره جت من الغرب، بعدين بدات تترجم بلغه عربيه، بدات تنتشر على اليوتيوب وفيسبوك، بعد فتره بدا يدخلوا الدين في الموضوع عشان ياخد زخم اكبر. فهمت عليك، فهمت عليك. بحاولوا يرتكزوا على الدين كمرجع مشان يحكوا إنه الإسلام ورد في الإشي هذا، وبعد سنين طويلة تم اكتشافه عن طريق العلم وأثبت صحته، أثبت ما أثبت صحة ما ورد بالإسلام. هو هيك الفكر المنطق تبع الشيوخ اللي بعتمدوا عليه. فيش كمان ان هم عندهم قنوات على اليوتيوب يعني بياخدوا ربح، بياخذوا ربح طبعا. بالضبط. الموضوع كمنشط كده بيجذب الانتباه والفضول وناس تدخل عشان تضحك. وبيزيد عدد المشاهدات فبيكسبوا من وراه. زي بالظبط كده اللي يقول لك اخبار الفنانه الفلانيه، اخبار ما اعرفش ايه، الحق فلان يضرب فلان، ممكن تدخل ما تلاقوش ضربها ولا حاجه، بالضبط. الاشاعه دي مش حقيقه يعني، دخلك على الفاضي بس خد رجلك عشان تاخد مشاهدات. زي مثلا الشيخ عبد الله الرشدي وإثارته للمواضيع والدوشة اللي بتصير عليه بقى بعد المواضيع اللي بيثيرها، فهيها كمان زي هيك بجذب مشاهدات. ايوه، بيشوفوا اي اسم او اي موضوع يثير فضول الناس من خير اثار او الرياضه او فن او أو ينتقد جهة معينة، خصوصا الفترة هاي صارت انتقاد المرأة، إذا انتقد سلوكيات المرأة وانتقد حقوق المرأة وإلى آخره، فبيقدر يحصل عن طريق عن طريق هذا الانتقاد لمحاورين وناس تشكك وترجع تتهمه، فبحيث إنه يثير موضوع ويحصل عدد مشاهدات أكبر. حط اي موضوع بعتقد هيك. بالظبط بس ممكن. أنا كان عندي سؤال، هلا أنت كاتب في العنوان تكملة: ماذا بعد اعتراف الضب أنه منافق يدعي الحياد وهو مسطح؟ مين الضب؟ واحد بيسمي نفسه الضب الشامخ من الخليج هنا، وقعد فترة يزعم إن هو لا مع كروية الأرض ولا من سطح الأرض، وإن الإسلام لم يقطع بكرويتها، وزعم إنه كان يدخل عند المسطحين ويكون لهم نفس الشيء. كان يقول لهم لا، الإسلام لم يقطع بأن الأرض مش كروية، وإن إحنا لازم نخلي الإسلام منزه عن هذا الرأي وهذا الرأي، وإن في علماء قالوا بهذا القول، وفي علماء شرعيين أيضا قالوا بهذا القول، يعني في قولين موجودين، وخلاص يبقى الحال المعالي عليه، وسيب اترك المسطحين واترك وانت عايز تبقى تقول كروية أرض مفيش مشكلة، بس ما تدخلش القرآن في الموضوع. في علماء قالوا كده وفي علماء قالوا كده. في الآخر أنا آخر ما زهقت منه وملالت منه قلت له بص، أنت ليه بتيجي تجادلني أنا وما بتجادلش المسطحين؟ فقال لي لا أنا بجادلهم. قلت له يعني أنت تقدر تغلبهم في مناظرة؟ ورتبت مناظرة، فدخل واحد منهم أعرفه مشهور منهم من جماعة بتاع الأرض المسطحة، فقلت له نسق مناظرة، فنسق مناظرة معاه. جه الرب ده قال لي أبو سليمان هينظر، فمن أول 3 دقايق قلت له اختار المداخلة الأولى، لأن هديها لأبو سليمان، فأبو سليمان خد المداخلة الأولى، أخد 3 دقايق بس. التاني قال ماذا أقول بعد هذا الحق المبين، إن الأرض مسطحة. فقلت له أنتوا طبخنا سوا يعني. متفقين مع بعض. فقلت له بص يا ضب، أنا ما عنديش مشكلة، يعني ممكن تطلع أخوك التغلبي، مش أنت كنت تقول أنت الأخ التوأم وأن أنتوا الاتنين شخص واحد، ممكن تخلوكم بحسابه التغلبي دلوقتي وتسمعوني صوتكم مع بعض. راح وهرب، ما كملش. كان بيكذب، كان بيكذب في اليوم اللي قبلها أو اللي قبل قبلها، بيقول إن هو شخصين، إن هو مش شخص واحد، اها إن هو أخوات توأم، وأخويا التوأم نزل قبلي ب5 دقايق، وفي شخص مشهور الناس اسمه أبو عامر عنده 11,000 متابع، كان عمال يسأله يقول له معلش يا ضب هذا أخوك التغلوبي، عشان عايز أقول له على حاجة، معلش يا تغلوبي هذا أخوك الضب. فضلوا على الحال ده بتاع 5 دقايق، رحت منزلهم الاتنين، اها عرفت هم بيستهزئوا يعني. ما حلا ابو صافي. فأنا أبو عامر ده شخصية مشهورة في كلاب هاوس يعني، مش انا بصراحة مش كثير من رواد كلوب هاوس، بس بحكم شغلي وعملي، لكن بكرة اجازة فدخلت هيك وصدفة اني شفت الروم تبعتك، وكان زي صاحبني الفضول اني ادخل واتحدث معك. حضرتك مصري طبعا، واهل مصر اهل علم واهل فكر وعندهم مبدأ، لكن أنا بستغرب في الآونة الأخيرة كان يصدر فتاوى من الأزهر، فتاوى غريبة بطابعها والمنطق برفضها. ده مش الأزهر، ده دار الإفتاء. دار الإفتاء هيئة مستقلة بعيد عن مش الأزهر. الأزهر. الأزهر أحيانا كان بيتبرأ أو كان يعني لا يقبل هذه الفتاوى. أها مفتي شخصية مختلفة عن شيخ الأزهر، هذا شخص وهذا شخص آخر. أنا ما بحكي عن الشيخ الأزهر، كان من مجمع الأزهر بشكل عام. يعني بتذكر فيه كان فتوى، وإذا أنا غلطان صححني، فتوى تبع كانت الرضاع الكبير، كأنه إشي زي هيك. فكرة الفتوى إنه إذا كانت موظفة بتشتغل مع موظف أو مدير عمل إلها، أو خلينا نحكي سكرتيرة بتشتغل مع مدير عمل إلها، وممكن إنه يكون في اختلاء، فإنه ممكن إنها ترضعه بحيث إنه يصير محرم إلها. مرت عليك هاي الفتوى؟ الكلام ده قديم قديم. قديم، مش جديد، بس أنا يعني هاي عالقة براسي مثلا. الكلام ده كان فرقعة، فرقعة زي الفرقعات اللي انت بتطلع على يعني ما كان واقعي أو إنه تم إصداره من الأزهر. لا لا، هو واحد يقول لك انا ازهري، ومش واحد قال ازهري، يقول تعرف في ناس بتبقى واخدة شهادة ازهرية واخدينها بالغش، واخدينها او هو نفسه مش ملتزم باللي هو درسه، خد الشهادة كده بس كشهادة. كشهادة. زي اللي اسمه مصطفى راشد، مش مصطفى راشد عمل مناظرة مع عبد الله رشدي؟ أظن ممكن يكون عامل، مش متذكر. لا مش عارف شو اسمه اللي ادعى انه هو عبر الدجال. لا مش ادعى عمر الدجال، انت اقصد ادعى المهدي المنتظر أصلا. نعم ممكن المهدي منتظر. نعم نعم لأن اسمه محمد عبد الله، تقصد الشيخ اللي اسمه محمد عبد الله؟ والله لا أذكر اسمه، لكن المناظرة كانت يعني عبارة عن مضحك. يعني عبد الله رشدي كان متمالك نفسه وكذا، لكن أفحم الشيخ الثاني. بس مصطفى راشد بيزعم ان هو مفتي استراليا، وكنيسه كانت مسربه له تسجيل ان هو تنصر فلوس، يعني اها ده مدسوس يعني، يعني اللي يديله فلوس يطلع يقول اه انا دين اه الوسط، اه اه دين الوسط ايه، الحجاب مش فريضه ايه، مم. كلام عجيب كده. فالمهم الناس تجهوه. طيب اخوي محمد، انت حاليا بمصر صح؟ انا في الجزائر مش في مصر. طيب في كم من سؤال بدي أسألهم، بس أنا ما بدي أعرضك لمشاكل أو عرض. موضوع الرضاعة الكبير ده لا في أغلب في معظم القديمة هتلاقي إن هو كان مسألة، هو مسألة نظرية، يعني محدش كان بيطبقها، نادرا ما كان حد بيستخدم هذا الموضوع، ما بيتطبقش على واحد بيشتغل مع واحدة أو واحدة بتشتغل مع واحد، لا بيتطبق على واحدة تبنت واحد، تمام؟ وبعدين بدأ الواحد ده يكبر، وبعدين هم كلهم على بعض دخلوا الإسلام، خد بالك؟ فلما دخلوا الإسلام الأب والأم والولد أصبحوا مش عارفين يفتروا عن بعض، والإسلام بيقول لهم ما ينفعش لأن ده أصبح أجنبي عنها مش ابنها، بقى بالغ. في الحالة دي بيشوفوا بقى واحدة تكون قريبة لهذه المرأة بتاعها مثلا، تكون درجة أولى، فتبقى إيه لو أرضعته في كوب تفرغ مثلا، ترضع فتفرغ الحليب في كوب فيرضع، ويبقى هو إيه ابن مين؟ ابن المرأة دي. بس فتبقى يا أخي أنت في هون في مغالطة، أنت بتحكي هو بلغ. أنت فهمت اللي أنا قلته؟ طيب أنا فهمت اللي أنت قلته، أنت بتحكي عن عائلة غير مسلمة اه في تبنت أمريكا طفل، أسلمت أنا بعد ما تبنت الطفل هذا، والطفل هذا كان أصلا بالغ. لا مش شرط يكون بالغ، أنا بقول تبنت واحد وبعدين بلغ، ممكن تتبنى مثلا عنده 5 سنين، في أمريكا ممكن تتبنى أكتر من كده حتى. طب ما هو التبني في الإسلام حرام، أيوة، هاي ما هو نقطة. مش مسلمين. طب ما خلنا أحكي لك النقطة الثانية، مشان أنا تكون عايز أقول أم لك إن هذه القضية قضية خاصة جدا جدا جدا، بس أكثر ما حتى الأمهات. قضية خاصة. أنا بعتذر معاك خاصة يعني أنا خاصة بالفكرة هاي، يعني لأنه أبدأ. عند حكم لازم تكون الرضعات 3 رضعات مشبعات، أيوة، خمسة خمس مشبعات. رضعات 5 رضعات مشبعات، بحيث انه الجسم يقدر يتغذى على الحليب، يعني بص، يقدر انه يكون فعلا عظم ولحم يتكون في من الحالة الحليب. العادية ففي حال بتتكلم انه عن كان بالغ أيوة مش راح بتتكلم يقدر عن يستفيد منه. في الحالة العادية بيحصل كده، طفل أقل من سنتين. في الحالة الكبيرة دي رخصة. يعني إيه رخصة؟ يعني ربنا هو اللي أعطانا الرخصة دي، مش بنفس المنطق بتاع العزيمة. أنت عارف العزيمة تصلي 4 ركعات، الرخصة إنك ما تسافر تصلي ركعتين، صح؟ فأي واحد يقول لي إزاي أصلي الدور ركعتين؟ أصل أنت مسافر، فهمتني؟ فهنا إزاي واحد بيعمل كده؟ أه ده كبر. أيوه كبر، بس دي حالة خاصة. يعني حالة خاصة لو إحنا قلنا لهم ومشوا الولد ده، الولد ده خلاص هتقطع صلته بالناس دي، مش هيعرف يروح فين، لأنه لسه طيب يعني ما هو طيب ليش نبعد ناخذ هاي؟ في عندنا مثال كبير، الرسول كان متبني زيد بن حارث، نزلت آيات بحرمانية التبني، وأعلن أعلن إنه كان يسمى بزيد بن محمد، وبعدين رجعوا لكنيته الأساسية اللي هي زيد بن حارث. زيد بن فلذلك حارث الكبير. يا أخونا اسمه قسورة، زيد طيب بن حارث ما احنا بنحكي عن واحد شاب بالغ كمان، لما تحكي لي بالغ فهو بلغ. بكلمك على بالغ عنده 14 سنة مثلا، هيوديه فين ده؟ مش هيوديه فين، يقعد في الشارع؟ حتى لما ترك الرسول زيد بن حارثة، ما كان صغير زيد، يعني ما كان بهذا الكبر، قصدي يعني لا كان زيد كان كبير، زيد كان كبير، زيد ده لما تبناه النبي كان كبير، خد بالك. وبعدين هقول لك على حاجة، هذه القصة مش واحد بيفتي فيها، ده حديث. كان في واحد وجت السيدة سهلة قالت له يا رسول الله إنا نعلم سالما لنا ابن سالم، ده أحد الأربعة المشهورين أخذ القرآن عنهم زي عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. فقال له قالت له يعني كبر، وإني أرى الكراهة في وجه أبو حذيفة يعني زوجي، فهمت عليك. أكمل. لا أرضعي يذهب ما في وجه أبو حذيفة. فقال لها، قالت له يا رسول الله إنه كبير، كيف أرضعه؟ قال قد علمت ذلك، أرضعي أو كما قال. فهي في الأول تظنت إن الرضاع بالشكل المباشر التقليدي زي الطفل اللي بيرضع من أمه، بعدين لما قال لها قد علمت ذلك أرضعيه، فبتبقى الرسول مش قصده كده، بعدها قصده إن أنا أرضعه بالطريقة المناسبة، تمام؟ لأنه ما بقاش أرضعيه كما ترضع الأم ابنها. ففهمت إن الموضوع كده، ففعلت وذهب في يده. العلماء اختلفوا، أكثر العلماء قالوا إن دي حالة خاصة بسيدنا سيدنا سيدة طب عائشة، استنى بس عشان أبقى على سيدة عائشة، قالت إنها ليست خاصة بسالم، وكذلك ليس ابن سعد. بس سيدة عائشة ما طبقتش الحديث ده، عشان في ناس بتتوهم إن هي عشان قالت كده إن هي كانت بتطبقه. سيدة عائشة لما طبقت الرضاعة للصغير إزاي؟ كانت بتشوف واحد ابن صحابي مثلا وهو طفل صغير، فكانت تقول لأختها مثلا أرضعيه وهو طفل، فلما يكبر يبقى ابن مين؟ ابن سيدة سيدنا مثلا، فتبقى سيدة عائشة خالته، فتبقى من خالته. خالته. فيسيء الظن البعض إن هي سيدة عائشة عشان رأت إن هذه حالة عامة وليست خاصة بسالم، إن هي كانت بتعمل كده فعلا، وكانت بتاخد برضاع الكبير، وكانت بتعمل كده عشان الناس تدخل عليها، ده مش صحيح. الورد اثنين من الصحابة كانوا صغار في السن، فلما كبروا خدت بالك كانت سيدة عائشة كبيرة في السن، أصبحت عجوز. غير قادر على الرضاعة. لا لا، بتكلم لما هم رضعوا وهم صغار، بعد كده بقت طول سيدة عائشة كانت هي كبرت وهم كبروا، يعني أطفال، فكبروا عندهم مثلا 20 وهي كبرت بس عندها 60، فهمتني؟ عشان في ناس بتفهم الأحاديث غلط وتثير شبهات، من الشيعة مثلا يثير شبهات على سيدة عائشة عشان يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. صادق لعنهم الله. غير الرضاعة الكبير، وأنا كنت مرة طلعت في التلفزيون في مرة ولقيتهم بيستخدموا في الشبهات دي. أها. يعني معد البرنامج كان نصراني. أه. فلقيته حاطط ورقة كده قدام مذيع فيها سلسلة شبهات. وكان بيدخل حتى نصارى في الاتصالات. ويقعدوا يغلطوا عشان السلفي مثلا قاعد يغلط في السلفيين وقاعد. طب ليش ما يكون في رقابة على الإعلام المصري؟ وأن هذا الموضوع كنت بدي أتحدث معك فيه، قاعدين بتشوف يعني دولة زي دولة مصر، دولة كبيرة، دولة عريقة، دولة ذات تاريخ، دولة صاحبة علم وعلماء. لأن الإعلام بيمشي على حسب سياسة الدولة. الدولة مش دينية، الدولة مش مثلا شيخ الأزهر هو اللي ماسك البلد مثلا، فطبيعي يحصل كده عادي، يمسك واحد سلف يسخروا منه ويتحكموا عليه. أنا ما بختلف معك صديق، الحكومة والدولة حاليا مش ماشية على المنهج الديني، ما بختلف معك، اتفق معك 100%، لكن أنا بحكي لك الدولة ذات تاريخ وذات تاريخ عريق وذات علم وعلماء، أقل شيء إنه يكون المتكلم أو المتحدث أو المذيع أو الضيف البرنامج يكون ذا علم، على علم وعلى دراية. أنا حاليا بشوف عمرو أديب، بشوف مش عارف مين، يعني أشخاص غير أكفياء لأنهم يتقدموا بلد ويتصدروا مشهد. يعني بنحكي عن مصر، إحنا بنحكيش عن دولة صغيرة، عن دولة غير مسموعة، دولة يعني لو فعلا أتيح لها كل شيء واشتغلوا على المواطن، واشتغلوا على الإنسان وعلى العقول، وأعطوا مجال، لكانت من دول القوى العظمى في العالم يعني. فأنا بستغرب يعني ليش ما يكون في رقابة على الإعلام، ليش ما يتحقق الإشي هذا، ونستهدف الشارع المصري بإعلام واعي، بإعلام ناضج، إعلام ينتقد الفساد ويصلح منه. فبستغرب يعني، والمشكلة انه له تأثير عالي، يعني عنده تأثير ضخم على الشعب المصري، بلاحظ عن طريق الإعلاميين السيئين، زي خليني احكي بصريح القول للأسف يعني. بس اقول لك حاجة، الإعلام يعني تلفزيون، يعني مسلسلات، يعني أفلام، يعني عايزين مشاهدة، يعني أيضا هناك رسالة، هذه الرسالة ما ينفع تتقدم على حسب المناخ السائد دلوقتي، في مثلا حرب في سيناء، وفي حرب في ليبيا، وفي، فأنا لو جيت أتكلم في وسط هذه الحالة الاقتصادية السيئة بسبب الصراعات الداخلية، مسلحة وما شابه ذلك من البطالة وغلو الأسعار، أجي أنا أكون أرحم أتكلم أكتر في هذه المواضيع، يبقى أنا كده عايز أعمل ثورة في البلد، وإحنا مش عايزين ثورة، إحنا عايزين بلد تهدى. فهم من خلال الضغوط دي ومن خلال إن هم عايزين يجيبوا مشاهدات للقناة عشان الإعلانات، عشان القناة تلاقي فلوس تدي أجور للعاملين فيها، هو بيشوف إيه اللي يخلي الناس تتفرج أكتر من إيه اللي أنا بفكر فيه ممكن يكون حل للوضع اللي إحنا فيه. والله بصر بحاجة للنهضة زي ما حكيت تبع التيك توك، ما بعرف إذا يعني شفته. عندك كده زي المنتجات الصينية، أنا عندي معادلة، لو جبت منتج كويس يقعد معاك فترة طويلة هيبقى غالي مش هتقدر تشتريه، لو أنت اشتريته 1000 واحد مش هيقدر يشتريه، ولو جبت منتج رخيص 990 هيشتروه، واحد بس مش هيقدر يشتريه لأنه مش عاجبه. فأنا مصلحتي أعمل إيه؟ أجيب المنتج الرخيص اللي الناس كلها تشتريه حتى لو واحد مش هيعجبه، حتى لو حد كويس. ما احنا بنحكي برضه مصر بلد كانت صناعية، مصر كانت بتصنع، مصر بتصدر، مصر بتنتج، مصر على مستوى الزراعي كانت قوية جدا. الفترة هاي مصر متراجعة بالزراعة، متراجعة بالصناعة، متراجعة مختلف المجالات الاقتصادية لأي دولة، فهي فيها في تراجع يعني. السبب انه زي ما انت قلت، غلو الاسعار، ما في تركيز على التعليم. مصر بحاجه لتعليم، تامين لقمه العيش للمواطنين، يعطيه ارض يزرع اقل ما فيها يعني. مش قايل لك انه تفتح له مجال انه يبتكر، يعطيه ارض يزرع. الانسان المصري انسان صاحب قوه وصاحب صاحب جلد عظيم يعني. احنا بنحكي وبنمزح بنقول ده انتوا بنيتوا الاهرامات يعني. فيعني مجالكم، مجالكم البناء، مجالكم العمل. الانسان المصري دائما صاحب شغل، صاحب اراده. اذا اعطيته مجال انه يبدع بيبدع، قادر على الابداع، مش شخص مسير، شخص قيادي، شخص بحب العمل، منتج. فأنا ما بعرف شو السبب أو شو المشكلة يعني. إذا مصر رجعت مشت على الطريق الصح، أنا بأكد لك أن الأمة الإسلامية راح تمشي وراها خلف على الطريق الصح. مصر هي عبارة عن قوة عربية عظمى، فإذا قدرت أنها ترجع تتماسك والأيدي تلتف حول بعضها، راح ترجع مصر لقاعدتها الأساسية وتنطلق. مصر مرت عليها فترة كانت تسلف فرنسا، بريطانيا أو فرنسا مش متذكر بالضبط، كانت تبعث مصر تكريما إلها لأنها دولة قوية. كانت تبعث كسوة الكعبة كل سنة من مصر تطلع. مصر كان يعني مصر كان لها وضع خاص جدا يعني، بس للأسف ظل وراها وصلوها للمرحلة هاي يعني. نسأل الله لكل أهلنا مصر وأحبابنا أنهم يستقروا ماديا ويستقروا نفسيا، وترجع مصر لوضعها الطبيعي ولا للمقدمة. لكن الوضع الحالي للأسف سيء جدا، ومش بس وضع مصر، ووضع جميع بلاد عربية. البلد اللي مرتاح ماديا عبارة عن بلد، خلينا زي ما بنحكي احنا بالأردن، سمردح لدول العظمى زي مثلا السعودية. شوف كيف أمريكا بتسحب منها مصاري بشكل علني وبذل يعني، واشتغلوا عليها حاليا، قاعدين بيعملوا مهرجانات وبدعوا للغناء بالرياض، وشي ينده له الجبين. فما بعرف والله يا اخوي يعني، احنا هو الغلط منا، احنا الشعب العربي، او خلينا نحكي الشعب الاسلامي، ولا الغلط؟ الله سبحانه وتعالى قال تلك الايام مداولها بين الناس. ان شاء الله. لما جات الصليبيين دخلوا الدرس، في بعض العلماء قال احد الصليبيات، قال لها ما نحن فيه بسبب اننا خلعنا ثياب، فسنلبسها ونطردكم. استمر الجهاد ضد الصليبيين حتى تم إجلاؤهم عن القدس حوالي 92 سنة، كانوا محتلين وحروب كده. كان قبل صلاح الدين نور الدين زنكي وقبل عماد الدين زنكي. طيب الشيء الثاني، فدي طبيعة الحياة، مرة تكون في الأوج ومرة تبقى تحت، مرة تقرب من التقوى فربنا يرفعك ومرة تبعد عن التقوى، مرة تاخد بالأسباب فربنا يعطيك لكل مجتهد النصيب يديك نتيجة، ومرة تنام بقى وتريح فما تاخدش الأسباب كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو بطانا وتعودوا بخير، تغدو بمصل يعني ما فيش في بطنها حاجة، في مصل صغيرة في بطنها صغيرة ما فيش أكل، وتعودوا بطانا يعني ممتلئة البطون. ممتلئة البطولة. أنت إما بتتكل على الدين بس ما بتاخدش الأسباب جيدا، أو بتتكل على الأسباب وما بتاخدش بالدين فلا توفق، أو تاخد كمية معينة وتستمر فترة معينة من النتائج وما تلاقيش بعد كده استمرارية، مفيش بركة. تمام؟ ابن خلدون بيقول إن العرب لا يتوحدون تحت راية إلا راية الإسلام. يا سلام. فلا بد طالما إن هم اختاروا راية العروبة وراية القومية وراية الوطنية وقلدوا العلمانية وقلدوا الغرب ومشوا ورا الاتحاد السوفيتي ومشوا ورا أمريكا، وكل واحد قال لك انا عازل عن الاخرين، انا مش عاجبني الدوله اللي جنبي، انا تمام. ف لابد ان يكون في فرق بين حياتك زمان ايام ما كنت دوله عظمى في العالم بتفكرك في العالم، وبين الان واحنا كل واحد في حاله. لا تفرقوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم. لما يحصل هذا التنازع هذا التفرق طبيعي يتحقق. لما أمريكا حبت ولاية منها تنفصل تركوهم لغاية ما بعد ما عملوا الحكومة مسكوهم كلهم، شفتوا كده الحكومة بتاعتكم؟ جمعوهم كده طبقوهم قبضوا عليهم وخدوهم، ما في حاجة اسمها ولاية تستقل، لا نسمح بها. طيب حرية إن أنت تعمل نفسك فيه، لكن حرية إن أنت تعمل دولة لوحدك وتستقل بالولاية بتاعتك تعمل دولة، لا دي مش حرية، دي خيانة عظمى، خدت بالك؟ فالمشكلة كمان إن بجانب من اللي احنا فيه ده انتصار للاسلام، لان احنا ما طبقناش الاسلام فالاسلام بينتصر منا، زي بالظبط كده لما ابنك ما يسمعش كلامك فتسيبه، انت تقدر تلحقه تدي علي. فانت تسيبه عشان يتأدب عشان يتعلم بعد كده انه ما يخالفش امرك، فاحنا لازم نتعلم الادب، لا لان لازم نجرب، لا تتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وزرعا وزرعا، لازم نجرب كل السبل، ربنا قال لنا قال هذا سبيلي صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تمام؟ فهذا الصراط المستقيم واحد، لو انت قلت لأهل اليمين شويه كده يبقى في طرق كتير، اقصر طريق الطريق المستقيم بنقطتين، فلو تفرقنا هنختلف هنتنازع تذهب ريحنا اللي هي قوتنا. تمام؟ فاذا اللي احنا فيه ده شيء طبيعي، وان احنا نقلد السنن اللي حوالينا الطرق اللي حوالينا ده شيء طبيعي، اغلى عنه الانسان بطبيعته عايز يجرب المجهول، كل ممنوع مرغوب، فهو نفسه يتفرج على ده ونفسه يعمل زي ده ونفسه يقلد ده ونفسه يسافر زي ما ده سافر زي. وربنا قال لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا تفتكر ان هم رايحين جايين كده ان ربنا راضي عنهم، لا متاع قليل، لكن احنا نعمل ايه؟ وفي كمان ناس منافقين في وسطينا او ناس مهزومين نفسيا بيحرضوا الناس على كده، يقول لك لا ده انا رحت بره وجيت لقيتهم 100 100، ده متقدمين ده مش عارف ايه. طب ما تحكي عن حياتهم الاجتماعيه عامله ازاي؟ قارن بين حياتنا الاجتماعيه المتماسكه وحياتهم الاجتماعيه المفككه. لا ما اقولش كده، بص الجانب الحلو، زائد ان هم عشان الدنيا سجن مؤمن وجنه الكافر، المؤمن مش قادر يعمل كل نفسه فيه، خدت بالك؟ يكون مقيده عشان يقاوم شهواته من اجل الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، ربنا بيختبرك شوفك تسمع الكلام ولا لا. الغرب لا، فربنا سبحانه وتعالى عشان يستدرجهم بيديهم نعم رغم انهم عصاه، فلما يفرح قوي قوي قوي النعم يروح واخده اخذ عزيز مقتدر، ما يلحقش زي فرعون كده، ما لحقته، ما امنش غير وهو روحه بتطلع لما حس انه خلاص هيموت. تمام؟ فطبعا ما دام انت خلاص ادركت الموت فتوبت مش هتنفع، لان انت بس بتتوب عشان خاطر هتموت، لان ادركت ان دي النهايه. فاحنا يعني عندنا هزيمه نفسيه، طول ما انت عندك هزيمه نفسيه مش هينفع تنتصر. لازم يبقى عندك ثقة في نفسك، ولازم تاخد بالأسباب صح، ولازم يبقى عندك عقيدة عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويقاوم أعدائك اللي حواليك، لأن أعدائك كل ما بيلاقوك بتتقدم بيشدوك. إحنا لو أصبحنا دول منتجة مش هنستورد منهم إلا القليل، وهم مش هيلاقوا أسواق يبيعوا فيها منتجاتهم، لأن هم كلهم دول متقدمة. فلازم يبقى في دول فقيرة في النص عشان تشتري منهم. أول ما لقيت مصنع هيقول لك لا، ده أنا هديها لك بسعر قليل، ما تصنعش. فيش داعي. تمام؟ طبعا دي مصلحة للحكومة، لأن الوزير اللي هيعرف يوفر على ميزانية الدولة ده أفضل، لكن على المدى البعيد ده هيجي بالخراب على الأجيال القادمة. إن إحنا مش هنصنع، هنفضل نستورد. هو في الأول هيديك بسعر رخيص زي الصين دلوقتي، بعد هيرفع عليه. هتغلي الأسعار بعد كده، لأن هي لازم تكسب. ودلوقتي بتعمل حاجة اسمها الإغراق، الإغراق إن هي تملى البضائع كل الدول الفقيرة، عربية وأعجمية وإفريقية. بعد كده يبدأ بقى إيه؟ لما يلاقي فرصة يغلي يغلي، أو يغش المنتج يغش. ما تقدرش تقول له لأ، لأن أنت خلاص اعتمدت عليه وقفلت المصانع بتاعتك، وأصبحت المصانع بتاعتك بتصنع حاجات خفيفة، خدت بالك؟ فأصبح الناس دلوقتي في دوامة، الناس بتعاني معاناة شديدة على كل المستويات. ما في حد عارف ينجي بالناس دي، وهيفضلوا كده لغاية ما يلاقوا وقت ما في حل إلا الدين. لما يرجعوا للدين من أولهم لآخرهم، ربنا سبحانه وتعالى هياخد بإيديهم. طيب يا شيخ، يعني زمان مثلا خلينا نحكي كان عندنا مشكلة واحدة كانت اللي هي الشيعة، ومتفقين كلغة وكعقيدة احنا متفقين انه كنا غالبية سنية. طب حاليا احنا اشتغلوا علينا شغل سنين، غزونا غزو ثقافي، وغزونا غزو اقتصادي، وغزونا غزو فعلي، واستعمرونا لسنين عجاف. ولحد انا برجع بكرر، احنا دول عربية لحد الان مستعمرة. الدولة اللي مش قادرة تكتفي ذاتيا فهي دولة مستعمرة. الدولة اللي بتاكل من مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع فهي دولة مستعمرة. الدولة اللي لا تملك كلمتها فهي دولة مستعمرة. اشتغلوا علينا شغل كثير، وشغل كان فعلا أنجب نتيجة، ونتيجة قوية جدا. انظر حواليك على الدول العربية، دول مقسمة متفرقة، الدولة نفسها مقسمة متفرقة. يعني أول شيء قسمونا حدود، كانت الدول العربية كلها بلا حدود، قسمت حدود، وكل دولة وضع عليها أمير أو ملك أو رئيس. ومن ثم اشتغلوا على الدولة نفسها لتقسيمات داخلية، الأردن أردن فلسطيني، سوريا عدة أقسام، أكراد لا لا لا لا مش عارف شو، لا شيعة، لا لا لكذا مل، وما بطلنا نعرف شو أساميهم. يطلع العراق صار سنة وشيعة وأكراد لحقهم كمان الدور، وتركيا كذلك الدول المسلمة لحقها كمان الأكراد. روح على فلسطين، في عندها مشكلة دولة الاستعمار. عندنا بالأردن قلت لك فلسطيني وأردني. اطلع على مصر، عندكم مشكلة كمان صارت مع الأقباط. الجزائر صارت الجزائر عدو للمغرب، والمغرب عدو للجزائر، وتونس عندها مشاكل مع البربر، والسودان انقسمت لقسمين. يعني المشاكل كبيرة كثير والتحديات أكبر. روح امسك قطر، قطر انعزلت كليا عن الخليج باعتبارها صارت عدوة دبي وعدوة مصر وعدوة دول خليجية كثيرة، سعودية كمان. الدولة اللي كنا نعتبرها منارة الدول العربية اللي هي السعودية أصبحت دولة متراجعة جدا، قابلة للسقوط بأي وقت. دولة عندها حتى قوتها العسكرية قوة ضعيفة جدا. لحد الآن صارهم بحاربوا بالحوثيين فترة زمنية طويلة، بحاربوا ببلد عبارة عن بلد منتهي تعبان، ما عنده لا قوة عسكرية ولا شيء. ولا رغم من ذلك بسقط فيه خسائر، بسقط بالسعودية خسائر كبيرة. ما بعرف يعني كيف بتشوف انه ممكن احنا نجتمع او نلتف حول كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، مذهب سني كامل وعقيدة واحدة، بعد كل هالتفرقة هاي اللي زرعت فينا، زرعوا داخلنا كراهية أبناء جلدتنا، أبناء قوميتنا، أبناء ديننا. إحنا شعب بجمعناش غير اللغة العربية، ومتفرقين حدود، ومتفرقين أفكار، ومتفرقين أهداف. اشتغلوا علينا صح، قسمونا لدرجة بعيدة، وهذا ما أعتقد هذا الصدع وهذا التفرقة اللي عملوها فينا من الصعب إنه يتم علاجه. ما بعرف، بنحكي عن السياسيين اللي عندنا اللي دارسين برا، دارسين جامعات أوروبا ودارسين جامعات أمريكا، اللي رضعانين من الحكومات الأمريكية، وعبارة عن حجارة شطرنج تم تنصيبها في دولنا العربية لأجل تطبيق مخططات أمريكية بحتة ومخططات أوروبية بحتة. بقول لك احنا لم نستقل، نحن بعدنا تحت الاستعمار، ما زلنا تحت الاستعمار. ف يا شيخ الموضوع صعب، وفعلا يعني احنا بزمن بنتعرض فيه لضغوطات كبيرة. المسلم إذا حب يتبع الدين وحب إنه يرتاد الجامع، أصبح تكفيري، أصبح من الإخوان، أصبح إرهابي، أصبح في خوف منه. يعني حتى لو جاء يوم إنه يقوم إنه يلتف المواطنين العرب، أو يلتف الشعب حول الدين، ويرجع يبادر إنه يقوم ويستند على نفسه، راح تحارب كل دول العالم على منطلق انه هاي الدولة الإسلامية، هاي الدولة التكفيرية، هاي الإرهابيين، هاي المسميات اللي اطلقوها على تمهيدا لقمع اي وقفة او اي نهضة لاي شعب بده يستند على الإسلام وينهض. فالموضوع صعب جدا، والموضوع بده فعلا إعادة تهيئة للعلم عندنا، إعادة تهيئة للحكومات وللسياسيين اللي عندنا، بحيث إنه يكون فعلا قرار الدولة نابع من الدولة، ونابع من الشعب، نابع من حرية ورأي المواطن، مش من مخططات خارجية للوطن العربي، للشعوب الإسلامية. فالله المستعان. بس هقول لك أحد، النصر من عند الله سبحانه وتعالى، تمام؟ انت ما تقدرش تعمل حاجه، النصر من عند الله. حاجه تانية، لما تكون انت عاجز ما تبص للدنيا من حواليك، تبص لنفسك انت لوحدك، انت الجماعه ولو كنت وحدك. يعني طالما انت متاكد ان انت صح، معك كل الادله ان انت صح، وما حد يقدر يقول ان انت غلط الا المهزومين نفسيا، والا اللي هم بعاد عن الحق تماما، يعني اللي انت متاكد وكل الناس متاكده ان هم لا يمثلون الدين، تمام؟ وانت عارف ان ما في اعظم في حياتنا من ديننا الاسلامي. رابطه العروبه هتفرقنا احيانا. ليه؟ لان في بعض الناس في بعض البلاد مش عرب، وبعضهم بيسافر لدول اجنبيه فبيغزوه بثقافات معينه وبيدوله فلوس عشان يرجع يعمل فتن، يرجع ينشر حاجة ممكن يحصل إلى أصله العرقي وأصوله العرقية، ممكن يديله معلومات زائفة يظن أنها حقيقة، يقول مثلا أنتوا أصحاب حضارة والمسلمين طمسوا على حضارتكم، مثلا العرب مثلا طمسوا على حضارتكم باسم الإسلام مثلا، فأنتوا مشكلتكم مش مع الإسلام، أنتوا مشكلتكم مع العرب. زي مصر وزي فرنسا وزي سوري الجزائر وتونس والبلاد المغرب العربي بشكل عام، وبلاد بالضبط، واللي في نوبي، واللي في ما اعرفش ايه حبشي، لهجات كتير، والبربري. طب جه ربنا وحدنا بالاسلام، كنا اوس وخزرج، وكنا تميم وعدنان وقحطان، وكنا تمام، كل واحد بيتعصب لقبيلته وبيتعصب لمنطقته، وجه الإسلام قال لا، دعوة إنها منتنة، لا فرق بين عربيين وعجم إلا بالتقوى. أنت جدك فلان وأنت بلدك فلان، لكن كلنا نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلنا كلنا الآدم. فإيه الداعي إن إحنا نختلف ما دام ممكن نعيش تحت راية الإسلام اللي هي بتقول لك الحق اعمل حسنات، أنت طريقك إلى الآخرة. ما في وقت تبص يمين وشمال، بص قدام. لو احنا حسينا ان اللي احنا فيه ده هو النقص اللي بعده الكمال، زي الهلال كده لما ينقص ينقص يوصل للمحار يطلع بعد كده الهلال تاني، وكذلك حين يكون الليل اشد ما يكون ياتي الفجر. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، لا يغلب عسر، لا يغلب عسر يسران، يسرين. تمام، يعني عسر واحد واليسر يسرين. تعرف الآية فيها نكرة ومعرفة. النكرة تفيد التعدد، والمعرفة تفيد الشيء الواحد في هذا الموضع. يعني فالعسر هو عسر واحد بس، العسر الأول هو العسر الثاني. إن مع العسر، إن مع العسر، نفس العسر ما تغيرش. لكن يسرا هنا ويسرا هنا ممكن يكون يسر ويسر ويسر، وهنا يسر ويسر ويسر. يعني هنا يسر سابق، وهنا يسر مثلا لاحق، هنا يسر حاضر، وهنا يسر مستقبل. اليسر ده غير اليسر ده، لانه غير معرف بالالف واللام. فالنكره تفيد العموم والشمول. ما حطيتش اليسر فجاه خرج قال لك ايه؟ لا يغلب عسر يسرا يسرين. معناه وكذلك الايه اللي بتقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس قال له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك بشيء إلا كتب الله عليك لك، ولن يضرك لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام جفت الصحف. يعني أنت خلي أملك في ربنا، خلي خوفك من ربنا، وخلي كل فكرك في أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما تريد، وإن لم يكن فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يدخل لك ما هو أفضل. أو أننا تمام، كما قيل اعلم أن اختيار الله سبحانه وتعالى لك في الأمور القدرية التي ليس لك فيها اختيار هو أفضل من اختيارك لنفسك. لأن عجب الأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كما قلت لك الحديث كمان بيقول إيه، رواية تانية لعبد الله بن عباس في رواية قال إيه، واعلم أن النصر مع الصبر، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. تمام، وأن مع العسر يسر. يعني لا تنظر إلى الدنيا من حولك أنها سواد في السواد، ما تشغل بالك بالأسباب ما دام رب الأسباب موجود. لما سيدنا إبراهيم بكي في النار شغل باله بمين؟ رب بالله سبحانه وتعالى. فقال للنار كوني بردا وسلام. شفت؟ طبعا انت في موقف زي كده تقول انها النهاية، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن الانبياء ما بيقولوش كده. النبي يقول كلا ان معي ربي سيهدين. موسى لما قومه قالوا ايه ده، ده البحر اهو، الحق ده بقى فرعون وقومه جايين من ورانا جنوده. ان مدركون، خلاص لحقونا وهيحوطونا وهنروح في داهيه. فسيدنا قال لا، ربنا قال لي ان هينجي، كلا ان معي ربي سيهدي، فربنا اوحاله ان يضربه. فثق ان الحل من عند الله سبحانه وتعالى. طب الاسباب، الاسباب قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. قال لك جاهد في سبيل الله، تكلف قاتل في سبيل الله، لا تكلف الا نفسك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نسينا او اخطانا. فلا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. تمام، تقرا التاريخ وتتعظ وتعتبر، تشوف السنن الصادقه، لان التاريخ بيعيد نفسه. لما كنا محتلين ايام الصليبيين ايه اللي حصل؟ ازاي انتصرنا؟ كان نور الدين الزنكي كان بينشر كتب السنه، كان يطبع البخاري، وكانوا يتبركون بقراءته بصحيح البخاري. اللي دلوقتي بيحاربوه، احنا الحرب الحقيقيه مش في هجره العقول والقدرات انها تهاجر حيث المال في اوروبا، زي ما انت قلت ان هم بيحاولوا بشكل او باخر ان احنا نفضل كده، مش عندنا علماء ومش مصنعين ومش متقدمين عنهم. ليه؟ عشان نبقى احنا دايما تابعين. طب هذه التبعيه مش لصالحنا، اكيد لصالحهم هم. فيبدا الناس اللي عندنا يروحوا هناك، لان هم بيقولوا تعالوا احنا ما عندناش زياده سكانيه، احنا بننقص لان ما عندناش زواج وانجاب زيكم. ومحتاجين أيدي عاملة ومحتاجين دكاترة ومحتاجين ومحتاجين ومحتاجين، تعالوا عندنا. لقوا الناس بتهاجر عندهم، خلاص ضمنوا كده إن هم مش محتاجين لحد. فيبدأ بقى يبعتوا بقى الناس التانيين عشان ييأسوا الجيل الصاعد، يحسسوه بالهزيمة النفسية. لا تشعر بالهزيمة النفسية وتسكت، إذا شعرت بها إلجأ لله سبحانه وتعالى. لما أنت تكون في سفينة وسفينة تغرق، هتسلم وتقول خلاص يلا نغرق، ولا بتقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ تدعي ربنا وتاخد بالأسباب، تحاول إنك تصلح الموضوع إذا بتقدر. أنا دلوقتي في البحر وأنت حاسس إن ممكن نغرق، تسكت وتستسلم، ولا تخلي كل هذا الإحساس بالخوف يتحول إلى دعاء قوي؟ يقول لك إذا دعاء، دعاء عريض يعني واسع يعني كبير، يقعد يدعي يدعي يدعي. لما يكونوا في البحر يدعو الله مخلصين له فإذا نجاهم. فيعني بص، ضاقت فلم أحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها. حياة الفرد لوحده فأكيد حياة المجتمع، بس في مشكلة. الثلاثة اللي دخلوا الغار ما نجاهم إلا أن توسل كل واحد منهم لما الصخرة وقعت سدت الغار، مش عارفين يخرجوا، في فتحة بس صغيرة مش عارفين يخرجوا منها. شو هاي قصة ما بعرفها؟ كان في من كان قبلنا من بني إسرائيل تقريبا. ثلاثة أووا إلى غار، والغار فتحة ضيقة في الجبل لا تسع أكثر من ثلاثة، بعكس الكهف، الكهف ممكن يشيل أكثر. فدخلوا في السفر لقوا غار كده، قالك ننام هنا. فلما دخلوا زي ما تقول حصل هزة أرضية أو حركة في الجبل، سقطت صخور، سقطت المدخل في المكان اللي هم فيه، فالممر اللي هو بيمشي يمشوا فيه لغايه منزله اتسد. الفتحه اللي كانوا فيها دي كانوا هيخرجوا منها بقت مسدوده، بقت ضيقه مش عارف ينزلوا الصخر. كويس ان ما وقعش عليهم، ماتوا. سبحان الله، سلم. سبحان الله، لطيف يعني، رحيم بعباده. لطيف الرحيم. واحد منهم بص لهم كده، طبعا حتى هم خلاص كده ضاعوا، قال لهم لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا إيه، أنت توسل بصالح أعمالكم. من الأشياء اللي تستجاب بها الدعاء إنك تتوسل بصفات الله وأسماؤه، تقول يا رب يا رحيم ارحمني، يا رب أنت الكريم اكرمني، يا رب أنت الرزاق ارزقني، يا رب أنت العليم وهكذا. وأنت توسل بأعمال صالحة عملتها، تقول يا رب إذا كنت عملت هذا العمل خالص لوجه الله لوجهك فنجيني من خطيئتي، فأعطيني كذا، فاستجب دعائي، وهكذا. فواحد ذكر أنه هو كان له أب وأم بار بهم، وكان لا يقبل أبنائه الحليب إلا أن يسقي أبوه وأمه. فجاء في يوم وجدهم ناموا من التعب، فانتظرهم حتى استيقظوا في منتصف الليل أو في الفجر، وترك أبناؤه ينتظرون. فلما صحي أبوه وصحي أمه أعطاهم الحليب، وأبناؤه جائعين مش عايز يبدأ بأبنائه قبل أبوه وأمه. فقال يا رب إذا كنت فعلت هذا، إذا كنت فعلت هذا خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج، لازالت الفتحة صغيرة. فجي واحد تاني، يا ربي إني كان لي ابنة عمة كنت أحبها أشد ما يحب رجال النساء، أشد ما يحب رجال النساء، أو كأشد ما يحب الرجال النساء. اللهم وكنت أراودها عن نفسها فكانت تتمنى وترفض يعني. فجاءتني في يوم وقد أصابتها فاقة شديدة، فقر شديد يعني. فقر؟ فاقة، الفاقة اللي هي الفقر، فاقة يعني. فاقة، أوكي. هي الفقر الشديد. أو فقر أو حاجة يعني. حاجة إلى المال. فأصابتها فاقة محتاجة يعني مال. فقلت أنا أعطيك ما تريدين ولكن إيه؟ تعطيني بمقابل ما أريد. أحكي لك الحديث بالمعنى. فيبدو ان هي ايه رفضت، وبعدين جت في يوم قالت له طيب انا وافقت. رفضت في الاول وبعدين رجعت فقعدت له وقالت. فلما خلى بها طبعا وفر لها يعني وقت ومكان مناسب، لما خلى بها يبدو أنه كان تاجر يعني، أو كان في كان في بيته والله أعلم. المهم أن هي سألته، ففي اليوم التالي أو في يوم آخر جاءت هي بنفسها قالت له أنا وفيت. فلما جلس منها شعبها يعني ما يجلس الرجل من زوجته يعني، يعني خلاص ما انتهى يعني وبينها. قالت اتقي الله جسمها بي ارتعش، وقالت اتقي الله ولا تفض الختم إلا بحق، لأنها كانت بكر يعني. فقالت له يعني ده ما يحلش ليك يعني. فخف ربنا سبحانه وتعالى لما قالت له اتقي الله، وشافها جسمها بيرتعش، مش فاكر هو فيها هذه الصفه ولا لا. المهم هي قالت اتقي الله ولا تفض الختم إلا بحق، فانصرف عنها وقال ارتدى خذ المال ولا اريدك خلاص. ربنا هداه يعني، ربنا هداه على اخره. فقال ان كنت فعلت ذلك خالصا لوجه الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره شيئا اخر يا ما يستطيعون الخروج. فاضل الثالث بقى. فجاء الثالث تذكر عمل صالح فقال اللهم ان كنت اللهم اني كان لي عمالا كان لي عمال كانوا يعملون بأجر وكنت أعطي كل منهم أجرا. فجاء في نهاية العمل فجاء أحدهما فلم يأتي أحدهم أحد هؤلاء العمال ليأخذ أجرا، انصرف ولم يأتي. المفروض أنه يأخذ أجرا، هو مشي في نهاية الأمر ويبدو أنه هو إيه يعني انشغل بشاغل بطارق، فسافر مثلا أو ذهب. وبعدين بعد فترة كبيرة جاء يطلب بحقه. كانت في هذه الفترة هذا المال كان ينميه، بيشتغل فيه. اشترى به مثلا غنم والغنم تكاثرت فصار صارت يعني حديقة كبيرة أو حصيرة كبيرة أو أرضا مليئة بالغنم، كل هذا بهذا المال. بعد فترة رجع قال أعطني مالي. فقال كل هذا مالك، سبحان الله. فالرجل قال له تستهزئ بي، أعطني حق. ظن أنه بيستهزئ بي. فقال له إني نميت لك مالك، هذا حقك. فالرجل أخذ الغنم والحيوانات وكان يعني غير مصدق، مش مصدق إن كل ده ملك. سبحان الله. فقال الرجل اللي عمل كده قال يا ربي إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم فارجع عنا ما نحن. فرجت الصخرة وخرجوا جميعا. سبحان الله. من القصة دي إيه؟ إن إحنا عمرنا لا يتوسط إلى الله ولا يحسن إلى الله، وإحنا كلنا في سفينة واحدة، فهذا لا يكفي. واحد يقول لك أنتوا مش بتدعوا ربنا، ما ربنا بيستجيب لكمش ليه؟ هم الفلسطينيين مش مصدومين، هم ربنا مش بينصرهم ليه؟ علشان في فلسطينيين مش بيطبقوا الدين. شوف المتبرجات اللي في قلب فلسطين المتبرجات. دي بلد محتلة، بلد فيها حرب، لماذا تتبرجين؟ هي لو وقفت على التبرج بسيطة يا شيخ، ولا بسيطة ولا حرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بقول لك لو كانت الموضوع بس تبرج، الموضوع إن شاء الله أنه سهل، الموضوع تحدى أكثر من هيك يا شيخ. في كذا موضوع حبحكي معك فيه بصراحة، يعني أنا بحكي لك إنه أنا عايش بألمانيا. بسيط، أنا بعطيك مثالا على شيء بسيط يمكنك إنك لا تفعله، أنت تستطيع ألا تفعله وتفعله. هو يا شيخ ما هو داخل أصلا، يعني بحكي لك إنهم داخلين بالكبائر، يعني هم متعدين الشيء البسيط ومرحلتهم جدا صعبة، يعني من زنا، من شرب خمر، من تعاطي مخدرات، من إلحاد. أنا بحكي لك أنا حاليا عايش بألمانيا، أنا قاعد بشوف يوميا نسب كبيرة من الشذوذ الجنسي، يعني أنت عبارة عن إشي لا يصدق. يعني حتى امبارح بطلع لي فيديو على عند مذيع جعفر، اسمه جعفر إشي توك، مش عارف، جعفر سعودي، شاب سعودي متجوز شاب أمريكي، الملحدين. الملحدين نسبة كبيرة من العرب أصبحوا ملحدين. امبارح بتحاور أنا واحد على كلب هاوس كمان تونسي خارج عن الإسلام بقول لك أنا لما سافرت أوروبا شفت الوضعية المختلفة, راجعت أفكاري واكتشفت أنه أنا الدين الإسلامي مش مناسب لي فتراجع عن الإسلام وبهاجم بالإسلام. بقول لك النبي تزوج سيدتنا عائشة وهي عمرها عندها 6 سنين, هذا سمى هو أطلق عليه مسمى اغتصاب الأطفال ولا آخره. احنا قاعدين يعني اصبح يعني النتائج المكتسبه لغزونا الثقافي وغزو دول اوروبا والدول الامريكيه للعرب والمسلمين, هذا هو النتائج. اولاد اطفال ابناء الاسلام او ابناء العرب ابناء هذا الدين يهاجمون الدين. فانت لما تصل لهاي النتائج فانا بقول لك غزوهم علينا نجح بشكل كبير. يعني انا بطلت احاول انه اعمل نشر للدين الاسلامي, انا صرت بحاول اتبارز كلاميا واثبت الدين لابناء جلدتي لابناء هذا الكتاب. المفروض انه يكونوا من حملة هذا الكتاب ومن الداعيين له. ف عندنا مشاكل كثير, يعني مشاكل تصبح تفوق طاقتنا. احنا بنعاني, احنا بصراحة عندنا تفكك داخلي. يعني كل دولة عندها تفكك داخلي. انت ما بتقدر تعمل ما بتقدر تمسك واحد بالشارع يقول له تشرح له عن الدين الإسلامي أو تحاول إنك تتكلم معه بشكل إنك تحببه بالدين, لأنه في عندك إشي اسمه مخابرات بيجي ثاني يوم بزمك بحجة انه انت بتنتمي لجماعة متطرفة او لك توجهات ارهابية او الى اخره. فانت ما بتقدر تزرع بذرة مشان تحصل على محصول, او تزرع بذرة مشان تقدر تنمي شجرة وبعدين تحصل على محصول وثمار. احنا محاربين يا شيخ, محاربين من الكل. يعني احنا عبارة عن شجرة وسوسها منها وفيها. يعني انت مستحيل انك تقدر تعطي ثمار وانت عارف ان السوس ناخرك نخر, فبدك علاج للسوس الداخلي اللي انت قاعد باكل فينا. فهاي المشكلة. يعني ما بتقدرش. فما بعرف يعني انا بديش يعني صعب الامور واقول لك انها مستحيل. ما في شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى ان قال له كن فيكون. لكن احنا مبتعدين عن الدين الاسلامي. انا بحكي احنا يعني بشكل عام الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه في فجوه بيننا وبين الدين. اصبحت في فجوه بيننا وبين اركان الاسلام, في فجوه بيننا وبين تعاليم, في صارت الشعوب تأكل الربا كأنه عسل. ما في خوف, ما في رادع, ما في خوف من حساب. إذا قلت له حرام اللي بتعمله بقول لك كل حياتنا حرام. مين بأكلش حرام؟ مين مش عايش الحرام؟ أصبح النهي عن المنكر والأمر بالمعروف مكروه. صار الإنسان في تفكك اجتماعي. بطل يعني لم تعد العائلات العربية والأسرة العربية والمجتمع العربي متماسك, أو خلنا نقول المجتمع الإسلامي متماسك. أصبح الجار يعلم أن جاره ينام على جوع ولا يهتم ولا يكترث له. في عندنا مشاكل كثيرة يا شيخ. التبرج والبنات المسلمات مرتديات للحجاب لكن يرتدون البناطيل القصيرة ذات الشقوق التي تظهر منها أجزاء الجسم. الأيدي أصبحت تظهر للعين المجردة. الشعر خارج الحجاب. أصبح الحجاب عبارة عن تقليد, ليس إلا بعض البنات بيحكي لك إحنا مجبرين الحجاب, واللي بتحكي لك إنه ما بعرف ما تحوت عليه. وفي نسبة عظيمة أصبحت تخلع الحجاب، تكبر بتدرس جامعة بعدين تخلع الحجاب، الرجال كذلك الأمر بتجوزها محجبة بخليها تخلع الحجاب. ما بعرف، يمكن أنه صرنا بزمن صارت الدياثة منتشرة. إشي محزن. يعني بتكلم لأنه أنا كوني عايش بلد أوروبي برجع بلدي بشوف الفروق المفروض أنها ما تكون موجودة. المواطن العربي بيشتغل وبأخذ مصاري، بيحصل على أموال مش من أجل أن تكفي راتب، يكفي بس شهر شهر بشهر. هاي عبودية يا شيخ. يعني عمره ما رح يكون له أي كلمة. الشعوب هاي الجائعة، شعوب جائعة تحلم فقط برغيف الخبز. هاي سياسة الحكومات، أن تجعل الشعوب جائعة بس فقط تسعى للقمة العيش، لكي لا تفكر، لكي لا تستقر وتخطط، لكي لا تجتمع مع بعض على منتدى وعلى حوار وعلى كلمة حق. أصبح رب الأسرة يركض من هنا لهناك، يحاول أن يحصل لقمة عيشه، لا يفكر بأي أنواع من الرفاهية، لا يفكر بأي أنواع من الاستقرار. أصبح همه الأزلي كيف أن يدفع أجار منزله، أن يؤمن لقمة عيش لأطفاله. في عنا مشاكل. أنا بقول له إحنا لحد الآن مستعمرين، الاستعمار متغلغل فينا، فمن أجل أن نجد حل يجب أن نعترف بوجود المشكلة. لكن طالما نغمض أعيننا عن المشكلة فهذه هي المشكلة بحد ذاتها. بدنا سنوات شغل وسنوات نهضة. لكن البشرى السارة، وأنا أقولها لك، أنه إذا تم الالتفاف على الدين الإسلامي وتم إجماعنا وتم الإجماع على أننا سوف نسعى ونحاول اللحاق بالدول الأوروبية، سوف يكون الإنجاز بفترة وجيزة جدا. سبحان الله، ديننا دين صحيح، ديننا دين إنجازات، ديننا دين فخر، ديننا دين عز. ما في شيء على الله بعيد. فلذلك أسأل الله لنا ولك النصر، وأسأل الله لنا ولك العفو والعافية والهدى في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. عموما إن شاء الله بنقعد مع بعض تاني، نعمل لك متابعة. الله يسعدك يا أخي، وأنا هنا على طول بعمل لك متابعة. الموضوع كبير ومحتاج إن إحنا ندرسه بشكل جيد ونشوف إزاي المعلومة بشكل دقيق ونحط إيدينا على الجرح بشكل دقيق. في المجمل إحنا كشعوب متفقين إن في أهمية للدين بتاعنا. طيب، غير المسلمين أيضا متفقين إن الإسلام دين عادل، حتى وإن حاول بعضهم ينكر هذه المسألة بشكل متفقين في المقبل. يبقى عارف كويس ان جيران المسلمين ما بيزوش ويتعاملوا معايا في العمل وبيشتغلوا كده. بس عايز اقول لك ايه، انا شخصيا لا افضل الذهاب عشان بس الوقت اتاخر، عايز اقفل. لا افضل الذهاب للبلاد الغير اسلاميه او غير عربيه. ليه؟ لان انت قد تجد صحبه طيبه، وتجد حرية دينية، وتجد فرصة انك تدعو الاخر الاسلام ويقبل، وتحس ان انت ما في شيء ناقص. ممكن غالب ان انت ما تحسش بده وتحس ببعض الاشياء، والاشياء التانية تفقدها. والاجيال القادمة من ذريتك لو قعدوا في نفس البلد ونشأوا في المدارس بتاعت هذه الدول، بعض الدول ما تسمحلكش انك تدخل ابنك في مدرسة خاصة، وبالتالي مش هتلاقي فرصة ان يدخل مدرسة اسلامية او تعلم الدين الاسلامي. بل ممكن يفرض عليك أن يدخله في مدرسة ويعلمك الدين الإسلامي على هواه هو، زي ما أنت بتسمع كده في السويد بياخدوا الأطفال. يعني حاجة كده عجيبة. المهم شيخ أبشرك وعايزك تعرف حاجة، هي بدهم صعبة، ولكن من شاء أن يتبع الإسلام فسوف يجد منفذا له. في مدارس تركية، مدارس تركية بتعلم اللي بحب يتعلم، بتعلمه الدين، عبارة عن مدرسة داخلية برتادها الشاب أو الطفل حتى لما يبلغ ويتخرج جامعة، وبتخرج عبارة عن إمام مسجد. هاي مدرسة دينية بتكون، بتعلمه كل إشي، بتخرجه إمام مسجد، بتعلمه السنة النبوية، بتعلمه اللغة العربية، عبارة معظمها أتراك، يتعلمون النطق اللغة العربية والحديث باللغة العربية وتفسير القرآن والقرآن، ويحفظون القرآن ويحفظون الحديث النبوية، الحديث النبوية. فيتم تخريجه على تخريج شيوخ للجوامع بأوروبا كاملة. هاي نقطة. النقطة الثانية، مساجد منتشرة، من أراد أن يتعلم الدين الإسلامي فهو موجود. أتفق معك من ناحية الأجيال القادمة، الأجيال القادمة معرضة جدا لفقدان الهوية وفقدان الدين وفقدان كل شيء، فهذه مسؤولية علي أنا. الجيل، أنا أعتبر الجيل الأول، خرجت هذه البلاد مكرها ومجبرا، لست خارج طمع في هذه البلاد. لم أجد فرصة عمل في بلدي، درست في بلدي ودفعت مبالغ من الأموال الكثير، لكن لا يوجد فرص عمل، لا يوجد حياة، فركضت خلف لقمة العيش، وأنا تم أمنت لقمة عيشي هنا وأشتغل هنا. فإن شاء الله سوف عندما أتزوج وعندما أريد أن أستقر وعندما يأتيني أطفال، لن أنسى أنهم يجب أن ينشأوا على التربية الصحيحة، وأن نشأتهم ستكون أو سوف تكون في بلاد عربية إن شاء الله، إما في بلادي أو إما في أي بلاد عربية. لكن من المهم عندي ومن الأساسيات أن يتقنوا اللغة العربية ويكونوا من حفظة كتاب الله، فما فاتني وأنا طفل لا أريد أن يفوت أطفالي وهم أطفال. فلا تقلق إن شاء الله، هذه الأمور يعني تم تداولها وتحدثت أنا وأصدقائي بها، وإن شاء الله هي تحت المجهر. طيب بس عشان نختم إن شاء الله، دقيقة بس أغلق المايك. أتفضل. باختصار، إن لا يمكن أبدا دولة إلا نادرا غير إسلامية تعطيك نفس الحرية ونفس الشعور للشعائر الإسلامية اللي هتكون فيها، يعني التجمعات والمناخ العام. المناخ العام لا يمكن أبدا يكون خارج البلاد الإسلامية مثل داخلها، لكن ممكن يكون على المستوى الفردي في امتيازات طبعا، لأنت رحلة عمل وكده. يعني الشيخ شعروي كان يرفض هذه المسألة، السفر والهجرة، بمعنى الهجرة إن أنت تاخد جنسية بلد تانية وتعيش حياتك كلها هناك، اللي سلبياتها كتير. بس أنا مش بتكلم على أحد الدول، أنا بتكلم في المجمل. المجمل فيه سلبيات، يكون إن الإيجابيات موجودة في بعض الدول والسلبيات لا تذكر، فده حالة خاصة يعني. فإذا كان إحنا مش قادرين نقاطع بعض البضائع اليهودية أو الأمريكية، إذا كنا إحنا كأفراد، مش هقولك كشعوب حتى، كأفراد مش قادرين نكون أقوياء. لو واحد مثلا صاحب شركة وعنده أبناء في كلية تجارة أو في كلية اقتصاد أو ما إلى ذلك، فهو نفسه ولاده يدخلوا ويمسكوا مكانه، تفتكر لما يلاقي ابنه مش كفء ويلاقي واحد كفء هيعين مين في المنصب في الشركة؟ هتقول لي أنا لو كده أنا مش هخلي ابني يشتغل وهعين الكفء لمصلحة الشركة. لكن خلي بالك أنت صاحب الشركة، يعني تقدر تعينه لأنك أنت صاحبها. بس أنت في الحالة دي هتدور الشركة صح؟ فأنت دلوقتي بالنارين، هيجي ابنك يقول لك أنا عايز أشتغل، أنت مش عايز تشغلني ليه؟ هتقول له أنا لو شغلتك هتدور الشركة. فبلادنا مثل الشركة، بلادنا ما تقدرش تمنع بعض الناس انها توصل لمنصب معين، لأن النظام العام كله مش ماشي بالكفاءة بس. فده اللي مخلي بلادنا بل بلاد كتير بهذا الشكل. فزي ما قلت لك، انت ما هتقدر تحل إلا اللي ربنا ييسره لك إنك تحله. انت مجرد شخص مستعالم كبير، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر يغير، وبقدر دعائك ودعائي ودعاء فلان وعلان وكل واحد بقدر دعائنا، زي الثلاثة اللي حكيت لك قصتهم في الغار، بقدر النتيجة اللي هتيجي. الخير جاي إن شاء الله، بس إمتى وكيفيته ربنا ما أمرناش بأكتر من إن إحنا نسعى ونحسن الظن بيه. أنا عند ظن العبد بي، وأنا معه ما تحركت به شفتاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث. بس ده اللي عايز أقوله يعني. الله يعطيك العافية أخونا محمد، وشكرا جزيلا لهاي المحادثة اللطيفة. أنا بصراحة يعني مش كثير من رواد المكان هذا، ومعظم وقتي مستمع وليس متحدث، لكن سررت بالتحدث معك. أسلوبك مميز وصاحب علم وصاحب كلمة حق، ولا تلومك بكلمة الحق لوم متلائم. في مواضيع كثير أنا كمان حابب أتحدث معك فيها، وإن شاء الله المرات القادمة بنلتقي ونتحدث وتكون محادثة أطول من هذه المحادثة. أسأل الله لك حسن العمل وحسن السيرة وأداء الرأي الصائب دائما وأبدا. أنا لن أطيل عليه أكثر من ذلك. أتمنى لك يوم سعيد، وإن شاء الله تجمعنا دائما، نجتمع لحب الله سبحانه وتعالى وعلى حب نبيه، وتجمعنا كلمة الحق وتفرقنا كلمة الباطل. يا سيدي يعطيك العافية، وأنا أرضى عليك، وتصبح على خير إن شاء الله. بس خلي بالك، على فكرة الأتراك عندهم تصوف وعندهم بعض النزعات يعني الأشعرية. الموضوع بكلمك عليه إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله، نتكلم إن شاء الله يا أخوي. الله يسعدك، السلام عليكم. فرصة سعيدة أخوي محمد، السلام عليكم. ماذا بك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخي محمد؟ الحمد لله رب العالمين. عمار عندك ضايف؟ عمار أنت يا محمد؟ عمار عرفت عمار السعود؟ ها ما اسمع. الو، عمار ايوه بتاع السعودي. ايوه والله ضافوا جوف غرفه، ورحت عملت لهم بلوكات كلهم. ما اسمعك، اقفل المايك. كنت في غرفه معاهم، وكانوا هم ماسكين الاداره، فترك وجو يطلع على الإدارة، وهم عارفين إن أنا موجود، وعارفين إن هو سبني بالأم بدون داعي مرتين في العام وفي الخاص. أيوة ما أتكلم ما أتكلم عن هذا أنا، لا أنا أبغى عمار الحين. إذا إنك ضايفة تفك الحظ وبتسوي له بنج يجي ذي الغرفة. عرفت كيف؟ لأنه ماني ضايف أنا. طيب بعد ما يشيل الحظر ويدخل غرفة، في شيء مهم يعني؟ في شيء مهم يعني. من تعرف أنور اللي دخل عليك أمس قال لك أنا من المسطحين وكذا؟ ماله، مش من المسطحين؟ لا من المسطحين هو. أنا أعرفه أنور من الأوائل كانوا موجودين هنا. اليوم من شوي خلاص قال أنا لن أتكلم في هذا الكلام، وبسبب الأخلاق الموجود، وأنا سأهدم هذه الفكرة اللي هي الأرض المسطحة وكذا. واستغربت إن أرقام لك عمار ونزله على أساس كذا. أبا عمار بقول ليه تنزله أنور هذا الكلام اللي جلس يقوله؟ كلام جميل، فاستغربت إن عمار نزله وسكر الروم عمار. فماني ضايفه وعلى اساس كذا ابغى اشوفه، بقول عمار ليه تنزل انور؟ بالعكس الكلام اللي جالس يقول انه ما راح يتكلم في هذه الامور وراح يبعد عن هذا الشيء، شيء جميل. ليه تنزله من الروم وتقفل الروم بعد؟ لا انا عامل حظر العمار ودورت على اسمه مش لاقيه. انا توني ضايفه، ادخل علي اللي انا توني ضايفهم وراح تحصل عمار. توني ضايف انا عمار. ما في الا هو اسمه عمار. مصر. عدد صورتي ايه؟ وانور بعد نفس الشيء، اذا موجود اذا ها تقدر تجيب انور بعد، سوي له بينج. يا جميل يا عم انور، انت عارف انور عمل ايه؟ انت عارف ايه اللي عمل انور؟ بس خلينا نقول على كلامه هذا اللي من شوي، بالعكس هذا شيء جميل. انا عارف انه قال انه فواز وكذا بس خلاص، ما دام هو راح يقفل موضوع الارض المسطحه في كلوب هاوس بالنسبه له هذا شيء طيب. يعني خلينا ناخذ الشيء الايجابي. يعني ايه هيقفله؟ مش فاهم. يعني هو انا اعرفه انور انا اعرفه من اوائل المسطحين الموجودين هناك، واستضاف محمد الشمري، فهو يعني راح يتكلم انه ما حد، اعتقد من فهمت من كلام انه ما في احد راح يجيب الموضوع الديني وقطعيه الدلاله في امر الامور المسطح. ما يقدرش يمنع المسطحين من الكلام في الدين، هو شخص واحد، وبعدين هم مش صادقين بيوعدوا ويخلفوا. انا لا علاقه لي بانور، وانا رفعت الحظر عن عمار. ايوه سوي له بنج، شوف هو ضعيفك. ما دام احنا حاضرين بعض او انا حاضره، اكيد ما فيش علاقه بينه وبين، هو حاضرك يعني؟ هو مش حاضرني، انا اللي كنت حاضر ورفعت. ايوه الحين موجود هو عندك اذا ولا ما يظهر عندك؟ يعني عايزني ابعت له رساله؟ يعني عايزني ابعت له رساله؟ قد يكون نايم. بعت له رسالة قلت له تعالى في شخص عايزك، قد يكون نايم. انت ليه ما تبعتلوش انت يجي؟ انا مشكله ما ادش فيه الرسائل عندي، ما في مشكله عندي انا بالكلوب هاوس، ابغى ارسل رساله، ما الرسائل في واحد بعت لي رساله امس توها واصله اليوم، في مشكله عندي، ممكن ابغى له تحديث ولا عشان تقعد في السعودية. مش انت داخل من في بي ان؟ إيه نعم. ايه هو السبب؟ شكله نايم يا عم. طب احكي لي اللي حصل بالتفصيل كده عشان افهم. هو اول، لا المشكله اول ما فرحوا المسطحين بهذا الشيء اللي كانوا موجودين فوق، في مسطح كان موجود فوق وفرح يوم نزل انور. انا دخلت متاخر، دخلت على كلام انور، انا دخلت متاخر، دخلت كذا وسمعت كلام انور على اساس كذا بستوضح من عمار ليه نزله، وكلامه كان جدا جميل يعني. طيب هو رد علي ثواني. خليه انا باخذه في، اذا جاء باخذه في روم خاص اساس يقول، ما يقول ليه وكذا. السلام عليكم جميعا. السلام ورحمة الله. أهلا عمار، كيف حالك؟ أهلا أهلا عادي، حاولت أضيفك مسوي سولي إضافة وأبغاك خاص. أبشر أبشر. أرسلت للكويت. يلا السلام عليكم، يعطيك العافية يا محمد بشير. وعليكم السلام ورحمة الله. صفر صفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.